السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. أول لقاء 14 مع كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الثالث بعد عند صفحة 330، بعد الحديث عن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، وهم مع ذلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به، إلى قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاءت هذه الآيات المباركة، وكنت قد قلت في اللقاء السابق أن هذه الآيات كان الأفضل أن تكون في سياق واحد لأنها متصلة، قول الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم، إلى قول الله تبارك وتعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنحن وصلنا إلى صفحة 330، تفضل اقرأ يا وائل. بسم الله. قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. غريب الكلمات. أشد تثبيتا أي أشد لتحصيل علمهم، وقيل أثبت لأعمالهم. ليس عندنا أشد تثبيتا، لم يأتي عندي هذا المعنى، وإنما جاء عندي لفظ الصديقين، لم يأتي عندي. ثواني كده انظر في الطبعة، أنا عندي الطبعة الأولى، أنت عندك أظن اللي عندك ممكن تكون الطبعة الثانية، والله أعلم. أنت تقرأ من الموقع؟ نعم شيخنا، من موقع الدرر الصينية. طيب ماشي، اقرأ. غريب الكلمات. أشد تثبيتا أي أشد لتحصيل علمهم، وقيل أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة أفعالهم. وأصل الثبات ضد الزوال أو دوام الشيء. الصديقين جمع صديق، وهو المصدق قوله بفعله، أو صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله، أو من كمل في صدقه وتصديقه. وقيل هو من كثر منه الصدق، وقيل هو من لا يكذب قط، أو من لا يأتي منه من لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق. وأصل صدقة يدل على قوة في الشيء، قولا وغيره. رفيقة أي رفقاء، وأصل رفق يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف. تفسير الآيات. لعلها ليس رفق إنما رفق، يعني ليس المراد الرفق اللي هو اللين، وإنما المراد الرفق اللي هي المرافقة، يعني الله أعلم. طيب تخش في تفسير الآيات. نعم، تفسير الآيات. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أي ولو أن فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من المحتكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا وأمرناهم بذلك، أو يخرجوا من دياركم، أو أمرناهم بالهجرة من ديارهم إلى ديار أخرى، ما فعلوه إلا قليل منهم، أي ما استجاب لتلك الأوامر إلا عدد قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ولو أن أولئك المنافقين فعلوا ما يذكرون به من فعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك التحاكم إلى الكتاب والسنة، لكان خيرا لهم، أي لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان أفضل لهم من مخالفة الأمر وارتكاب النهي في عاجل دنياهم وآجل معادهم، ولكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم. وأشد تثبيتا أي وأثبت لهم في أمورهم وعزائمهم وأقوم لهم عليها وأشد ثباتا على الحق. فالإنسان كلما زاد طاعة لله ازداد إيمانا ويقينا وثباتا عند ورود الفتن. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي ولا أعطيناهم كذلك جزاء وثوابا عظيما من عندنا في العاجل والآجل. ولهديناهم صراطا مستقيما، أي ولا أرشدناهم ووفقناهم إلى الصراط المستقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول، ثم أعادوا الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم رغب في تلك الطاعة بقوله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول في هذه الآية مرة أخرى. سبب النزول: عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحب إلي إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فيما أصدر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله هذا الموضوع أيضا يحتاج مراجعة، لأنه موجود في الكتب البعيدة مثل معجم الطبراني الأوسط، وهو أصلا مجمع للأحاديث الغرائب والمناكير، وكذلك موجود في كتاب أبي نعيم في حلية الأولياء وغيره، فهو من الكتب التي تحتاج مراجعة، أقصد من الأحاديث التي تحتاج مراجعة، وإن كان بعض أهل العلم من المتأخرين قد صحح إسناده. طيب تفضل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي من يمتثل أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ويجتنب نهيهما فهو في الجنة مع من أنعم الله تعالى بهدايتهم إلى الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي من الرسل والأنبياء الذين فضلهم الله تعالى بوحيه والصديقين الذين كمل صدقهم وتصديقهم فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وقاموا به قولا وعملا وحالا، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمته، والصالحين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وحسن أولئك رفيقا، أي وحسن هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل رفقاء يجتمع بهم في جنات النعيم ويؤنس بقربهم في جوار رب الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. ذلك الفضل من الله، أي ذلك الإنعام الذي نالوه عطاء وفضل من الله تعالى عليهم، فهو الذي برحمته أهلهم ووفقهم لذلك وأعانهم عليه لا بأعمالهم، فقد أعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما، أي وحسب العباد بالله عالما بأعمالهم وأحوالهم، فيعلم من يستحق منهم الهداية والتوفيق والثواب الجزيل. الفوائد التربوية. لا خلينا نقف هنا. هذه الآيات من الآيات العظيمة التي في رأيي هي من أخص ما جاء بيانه في تلك السورة المباركة في بيان أثر من يعمل بما يوعظ به من شريعة الإسلام. يعني أن هذه السورة من أخص ما نزلت له الأحكام التي بينها الله تبارك وتعالى والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كثر في السورة ذكر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا موضع عظيم في ذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، وسيأتي أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن من الأمور التي تكرر ذكرها في تلك السورة المباركة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، يعني الحديث عن شريعة الإسلام التشريع، يعني هذه السورة اختصت بالتشريع أكثر من الأنباء. الأنباء اللي هي القصص وأنباء الرسل مثلا سورة هود، سورة الشعراء، سورة الكهف، سورة سور كثيرة، سورة النمل مثلا، سورة القصص. فهذه السور يكثر فيها الأنباء، لكن سورة النساء كثر فيها التشريع والأمر والنهي وبيان الفرائض وبيان الأحكام. فلذلك كان من أخص ما جاء في السورة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب رد النزاع إليهما، وأن ذلك أحمد عاقبة وهو خير لمن فعله. من جملة ما جاء في هذه السورة بيان أن صنفا من الذين يزعمون أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه لم يريدوا أن يتحاكموا إليه، وإنما أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو حكم غير الله. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يستقيم مع زعمهم أنهم آمنوا. لماذا؟ لأن مقتضى الإيمان أنه يطلب حكم الشريعة، وإذا جاءه حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يطيعه، بل يجب أن ألا يجد في نفسه حرجا منه وأن يسلم إليه تسليما. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه لو فرض عليهم، يعني لو فرض عليهم حكما في أن يقتل بعضهم بعضا، والله سبحانه وتعالى كان يعني قد فرض على بني إسرائيل لما عبدوا العجل أن يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. ربنا قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ربنا سبحانه وتعالى بين أن المستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى قليل، وأن من الأمور التي يمتحن بها المؤمن هو أن يمتحن بشرع يخالف هواه، يعني الابتلاءات كثيرة. من جملة الابتلاءات أن يبتلى المؤمن بأمر أو بشرع يخالف هواه، فهنا يظهر إيمانه، كما جاء في قصة طالوت وجالوت. وقلنا إن خلاصة الابتلاء في العبادة إما أن تؤمر بترك أمر تهواه نفسك، وإما أن تؤمر بفعل أمر يشق عليك أو يخالف هواك، وإما أن تبتلى بأمر لا تعلم الحكمة منه، أو قد ترى الحكمة في خلافه، مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فربنا تبارك وتعالى يبين أنه لو كتب عليهم ذلك لم يفعله إلا قليل منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني أي أمر يأتي للمسلم من شريعة الله تبارك وتعالى من أمر الله ورسوله فحق هذا الأمر أن يعمل به، أن يفعل. وهذه القاعدة عظيمة جدا، وهو أن الموعظة حقها أن يفعل بها، مش أنك أنت تعمل عليها لايك فقط أو أنك أنت تعمل لها مشاركة، لا، حق الموعظة أن تعمل بها، أن تفعل. كثير من الناس عنده برامج وعنده جداول وعنده كثير من سبل الخير، عنده جدول في تعلم القرآن وتعلم الحديث وطلب العلم، عنده جدول في مثلا تقوية جسمه أو ترشيد الاستهلاك أو ترشيد التغذية، لكنه مع ذلك لا يفعل بشيء من ذلك. عنده جدول في تربية الأبناء. فحق الموعظة أن يعمل بها، أن تفعل. فإذلك ربنا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، حق الموعظة أن تفعل وأن يفعل بها، أن تفعل أقصد. ولو أنه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، يعني أن أي أمر يأتيك من الله تبارك وتعالى فحقه أن تفعله وأن تعمل به، لأنك لو عملت به سيكون خيرا لك. لماذا هو خير لك؟ لأنه من شرع الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم لا يشرع لك إلا ما فيه نفعك في الدنيا والآخرة. وأشد لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الأمر الأول أنه خير لأن الموعظة حقها أن يعمل بها. طيب، وأشد تثبيتا اختلف في هذا المعنى، فبعض أهل العلم يقول يعني يكون أرسخ لهم في العمل الصالح ويثبتهم عليه، وهذا معنى حسن بلا شك. فإن الإنسان إذا فتح له باب من الخير في الصلاة أو في الصيام أو في تعليم القرآن أو في كفالة اليتامى أو أي باب من أبواب الخير فتح أمام العبد، فإنه إذا عمل به فإن الله سبحانه وتعالى يثبته فيه. هذا أول أمر، ثم يهديه الله سبحانه وتعالى إلى غيره من الخير. لما قال وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، فبين أربعة أمور متعلقة بمن يفعل ما يوعظ به. الأمر الأول أن هذا هو الخير لأن الموعظة حقها أن يعمل بها ليس فقط تكون موعظة مكتوبة أمامي أو يعني أبكي حينما أسمعها أو أعمل لايك أو مشاركة للمنشور، لا، وإنما حقها أن تفعل. الأمر الثاني أن ذلك أشد تثبيتا، ذلك يثبتك على العمل، وهو لأنه من شكر العمل، لأنك شكرت العمل، شكرت هداية الله. ثالثا أن الله يأتيك أجرا عظيما على هذا العمل، وأن ويهديك لغيره من الأعمال. طيب، في قول آخر لبعض أهل العلم، أن وهو قول وجيه جدا في سياق تلك الآيات، وهو أن الله سبحانه وتعالى لو أمرك بأمر يخالف هواك أو لا ترى الخير فيه، فيجب أن تعلم أن الخير فيه، وكل خير ترجوه في مخالفة أمر الله فإن الخير في القيام بطاعة الله أعظم، وكل شر تخشاه من الإقدام على طاعة الله سواء في الجهاد أو في غيره فإن الشر في ترك هذا الأمر أعظم. فكلمة وأشد تثبيت موقع هنا أن الضعيف الإيمان أو المنافق حينما يؤمر بالجهاد أو يؤمر مثلا بالهجرة أو يؤمر بأي أمر يشق عليه الجهاد بالمال أو بالنفس، فإنه يأتي في قلبه أن هذا الأمر خسارة عليه، وأنه حيف لأنه سيأخذ ماله أو أنه سيأخذ نفسه، يعني يموت في الجهاد، ربما يموت. فالله سبحانه وتعالى يبين له أن إقدامه على أمر الله وامتثال ما أمر الله به أعظم وأشد تثبيتا. كيف يكون أشد تثبيتا؟ لأنه إما أن يموت كريما شهيدا في سبيل الله يرفعه الله سبحانه وتعالى، وإما أن يحيا عزيزا كريما بالغلبة، فسيكون أشد تثبيتا له، كما جاء في الشعر: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يعني هو أراد أن يتأخر عن الجهاد ليبقي على حياته، فلما تدبر الأمر وجد أن الحياة في الإقدام وليست في الإحجام، الحياة في الشجاعة وليست في الجبن، فيكون معنى أشد تثبيتا هنا يعني أرسخ له، فإن عاش كريما عزيزا، وإن مات شهيدا. وهذا الوجه في رأيي من أجمل ما قيل في تلك الآية، وقاله الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله، وله أشياء جميلة جدا في التنبيه على أمور لم تذكر قبله في التفسير. طيب، قال الله تبارك وتعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا، وإذا لآتيناهم، هذا يدل على أن الأجر العظيم مترتب على فعلك لما توعظ به وليس فقط إعجابك. بعض الناس يقول: والله أنا قرأت منشور جميل جدا، بس يا أخي، يعني واحد كان بيقول لي: أنت عملت سلسلة جميلة جدا عن الفلاح، مفاتيح الفلاح أو النجاح في الإسلام، والسلسلة أعجبتني بس لم تحركني. قلت له: لأن السلسلة ليس فيها جني يحركك، لابد أن تتحرك أنت. يعني الموعظة مهما كانت بليغة، هل الموعظة تقيمك من مكانك من سريرك؟ لا، لابد أن تتحرك أنت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فالأجر العظيم يكون ليس بمجرد الإعجاب بالموعظة، وإنما بالعمل بها وتفعيلها. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا معنى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا يدل على أن الخير يسلمك إلى خير آخر، وهذه من القواعد العظيمة يا شباب، لابد أن نفهم هذه الآيات عندي أنا من جوامع الفلاح في القرآن. وأنا كنت عملت لي في دورات تأهيل المصلحات محاضرة عن مفاتيح الفلاح في الكتاب والسنة، وذكرت منها القواعد الجامعة، من هذه القاعدة النفيسة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ولو أنهم فعلوا كثير من الأمور نوعظ بها في ديننا، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في بر الوالدين، في تعلم القرآن، في تعلم الحديث، في ثواني أغلق النافذة لأن الصوت برا. فكثير جدا من البرامج الآن، يعني الإنترنت مليء بالبرامج، برامج في تعلم القرآن وتعلم الحديث وتربية الأبناء، برامج في الصحة، برامج في التغذية، وبرامج فيها نفع كبير، ومع ذلك تجد الكثير من الشباب يكتفي فقط بالانبهار أو بالإعجاب أو بالمشاركة، لكنه لا يفعل. لكن الله سبحانه وتعالى هنا يعلمك أنك إذا وعظت ففعلت فذلك الخير، لأن الموعظة حقها لأن الموعظة حقها أن تفعل، وثانيا أنها أثبت لك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على ذلك العمل، أو المعنى الآخر أنه يراد به ما يعني ما يخالف هوى النفس من الأعمال، وذلك يكون أثبت للنفس وأقوى لها، ويأتي الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى ويسلمك هذا الخير إلى خير آخر. لكن في الواقع هذه الآيات ختمت بفضل عظيم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول. احنا اتفقنا شباب أنك في دراستك لسورة من السور لا بد أن تلاحظ الأمور التي تكررت في السورة. من الأمور التي تكررت في السورة المباركة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله. مثلا قبلها قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا هنا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وسيأتي بعدها مباشرة قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا يدل على أن تلك السورة تضمنت أحكاما قد تخالف هوى النفس، أو أحكام فيها مشقة على النفس يحتاج المؤمن فيها أن يتذكر فضل من أطاع الله وأطاع الرسول، وأن يتذكر الأثر المترتب على طاعة الله وطاعة رسوله حتى لو كان لا يرى الخير فيها أو كانت تشق عن نفسه. عندنا أيضا آيات عظيمة في سورة النور. قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات من أعظم الآيات التي تذكر تحت هذه الآيات التي ندرسها في سورة النساء، من الآية 66 إلى الآية 70، لأنها تبين أن مما يمتحن به من يزعم أنه مؤمن أن يؤمر بشريعة تخالف هواه أو تشق عليه، وحينها ننظر فعله. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من يترك هذا الأمر أو يعرض عنه فإنه يعرض عنه إما لمرض في قلبه أو لريب أو لظنه أن الله سبحانه وتعالى يظلمه بهذا الحكم. ولو أنه علم أن هذا الحكم من الله من ربه خالقه العليم فإنه ينشرح به صدره. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أن من فعل ما وعظ به، طبعا هذه الآيات في الأصل نزلت للمنافقين الذين يتحاكمون إلى غير الله ورسوله. فلماذا يتحاكمون؟ لأنهم يرون أن هذا الحكم ليس في مصلحتهم وليس خيرا لهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن كل الخير في طاعة الله ورسوله وأن الشر في معصية الله ورسوله. لذلك لو نلاحظ أيضا مما بدأت به السورة قول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فنلاحظ أنه تكرر الأمر بطاعة الله ورسوله وبيان الأثر المترتب على الطاعة وعلى المعصية. فهنا ربنا تبارك وتعالى يبين أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يصير، يعني أن الله سبحانه وتعالى يدخله مع الذين أنعم الله عليهم. والله سبحانه وتعالى أصلا أمر المؤمن أن يدعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم وهم أصناف ودرجات، هم درجات عند الله. أعظمهم أولهم النبيون والثاني الصديقون. هو هنا فسر الصديق بأنه المصدق قوله بفعله وهذا جيد، ولكن في رأيي هو ناقص. في رأيي والله أعلم أن الصديق هنا هو وصف خاص للذين ينصرون الله ورسوله، يعني هم الذين آمنوا بالله ورسوله وسعوا في نصر رسله بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس وبكشف الشبهات وبالفرقان بين الحق والباطل وبالجهاد في سبيل الله. يعني أن هؤلاء أعلى المؤمنين إيمانا، وهم الذين آمنوا بالله ودعوا إلى سبيل الله ونصروا الله تبارك وتعالى ورسوله، كما جاء في سورة آل عمران ذكر الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني ناس إنسان ينفع المسلمين، يتواصى بالحق والصبر ويسعى في نصر الإسلام بلسانه وببدنه وبكلامه وببيانه وبعلمه وبدعوته إلى الله وبرد الباطل وبالذب عن الإسلام، فهؤلاء أعلى المؤمنين درجة. قال والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. ونقف بقى هنا لأن الآية دي طبعا أنا أطيل فيها، لأن هذه الآية عندي أنا من أجمع الآيات في كتاب الله، وهذه الآية من أعظم مفاتيح الفلاح في الإسلام على الإطلاق. يعني كثير من الناس يظن أن هذه الآية نزلت في سياق الحديث عن المنافقين وانتهى الأمر، لا، هذه الآية جامعة أن كل مؤمن يوعظ بموعظة أو يفتح له باب من أبواب الخير لا بد أن يبادر إلى هذا الباب وأن يفعله وأن يعمل به، فهذا حق الموعظة وهذا خير له، وكذلك يكون هذا مفتاح يعني سببا لتثبيته على تلك الطاعة ومفتاحا لطاعة أخرى ولأجر الله تبارك وتعالى له. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، هذا هو التفضيل الذي ينبغي أن نسعى له. كثير من الناس يتحسر على شكله أو لونه أو رزقه أو يتحسر على فوات أمور لا تغني عنه شيئا، فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الشكل والجسم والزوجة والبنين والبيت وغير ذلك. لا ينبغي أبدا أن يتحسر الإنسان على شيء فاته من هذه الأمور. لماذا؟ لأن هناك فضل في الدنيا ينبغي أن نطلبه، وهو الإيمان والعمل الصالح وطلب العلم والدعوة إلى الله والإنفاق في سبيل الطاعة. إذن ذلك الفضل من الله، هذا التفضيل اللي هو فضل الله به بعض الناس على بعض في الإيمان والعمل الصالح ونحو ذلك، ذلك هو الفضل، هذا هو الفضل الذي ينبغي أن نسعى له، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. والأثر العظيم عن سهيل بن عمرو لما كان عمر يدخل المهاجرين والسابقين، المهاجرين والأنصار يعني الذين سبقوا إلى الإيمان، كان يدخلهم وقبل أي أحد، يعني كان في القضاء يريد أن يفصل بين الناس، فإذا كان في الموجودين مثلا من سبق إلى الإسلام كبلال وغيره فإنه يقدمه على غيره. فطبعا أبو سفيان وسهيل بن عمرو أسلم في يعني عند فتح مكة، فأسلم متأخرين يعني بعد تقريبا حوالي 20 سنة من صدهم عن سبيل الله ونحو ذلك، لكن أسلم رضي الله عنهما. الشاهد أن أبا سفيان كان يتعجب، يقول كيف يدخل عمر أولئك العبيد، يعني قال كلمة لم يكن يليق أن يقولها، قال كيف يعني يدخل عمر أولئك العبيد ونحن جالسون. فماذا قال له سهيل؟ والله هذه الكلمة من أنفس ما جاء في الأثر. قال إن كنتم باكين فابكوا على أنفسكم، اغضبوا على أنفسكم. لماذا؟ دعي هؤلاء إلى الإسلام ودعيتم فأجابوا وأعرضتم. ركزوا في الجملة اللي جاية ده شباب، ولئن حسدتموهم على باب عمر فلما أعد الله لهم في الآخرة خير. يعني أنتوا دلوقتي بتحسدوا عشان عمر دخلوا قبل ما يدخلك، تمام؟ الذي أعده الله لهم بسبقهم وجهادهم وصبرهم وعملهم وجهادهم في سبيل الله أعظم من هذا الذي تحسدوا عليه. ثم قرأ وللآخرة أكبر، جاءت في رواية أكثر، كأنه قالها أكثر يعني والله أعلم، جاءت في رواية أكبر أو أكثر، لكن طبعا هي في الآية وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. إذن ذلك الفضل من الله، لا بد أن تنظر إلى نفسك، ما الذي فضلك الله به؟ فضلك بماذا؟ شعرك سايح، عينك خضرة، جسمك حلو، أشياء تافهة جدا لا يمكن لا أن تكون يعني لا يمكن أن يحاسب الإنسان عليها. كيف يحاسب الإنسان على أمر ليس من كسبه؟ إن هو ولد لونه أصفر أو لونه أبيض أو لونه أسمر أو عينيه خضراء أو عينيه سوداء أو شعره سايح، أو هذه أمور يشقي الإنسان بها نفسه حينما يفكر في بشرته وفي جسمه وفي كذا ويتحسر على ما فاته منها، ذلك من زخرف الدنيا. لا يبقى وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزة. كم من امرأة تتحسر على شكلها وعلى بشرتها وعلى لونها وتنفق نفقات كبيرة وتنظر إلى غيرها وتمد عينيها إلى ما متع به غيرها من زهرة الدنيا الذي لن تحاسب عليه ولن تعاقب بسببه. أمامك طريق الإيمان والهدى والعمل الصالح، ميدان السباق أمامك، لن يحجزك عنه شيء ولا يفتقر إلى إمكانيات ولا إلى أموال ولا شيء، فقط أن تعملي وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك الرجال، كم من إنسان يتحسر على جسمه أو على لونه أو على فقره أو نحو ذلك، لماذا؟ عندك فضل الله. ما هو فضل الله؟ فضل الله الإيمان والعمل الصالح، الطاعات. أمامك ميدان السباق مفتوح في كل أبواب، يعني لا يمكن أن يكون هناك مؤمن ولا مؤمنة إلا وعنده ما يسابق به في الخيرات أيا كانت إمكانياته. لو كان حتى ربة منزل، لو كان، من الذي قال أن يجب أن هي تكون داعية إلى الله ويجب أن تكون عندها مواقع وتعظ الناس؟ من الذي قال ذلك؟ لا يلزم أبدا. ومن الذي قال أن الشاب لازم يكون متفرغ لطلب العلم ومتفرغ للدعوة إلى الله؟ من الذي قال ذلك؟ يمكن أن يكون عاملا، يمكن أن يكون طبيبا، يمكن أن يكون مهندسا، يمكن أن يكون أستاذا في جامعة، يمكن أن يكون مدرسا. مهما، من الذي قال أن هناك باب واحد لولاية الله؟ وسبق أن احنا ذكرنا هذا النقل النفيس لابن تيمية أنه قال أولياء الله يوجدون في كل أصناف الأمة، في التجار والزراع والصناع، في كل ميدان. أهم شيء أنهم يتقون الله، الذين أمنوا وكانوا يتقون، هذه التقوى. ليس وكم من زنديق في عباء، يعني كم إنسان لا يلبس لباس العلم وهو من ممن يتبوأ مناصب عالية في العلم، بل يستفتى وهو عند الله زنديق ينصر المجرمين ويستدل للباطل. فإذا ليس هناك ميدان واحد. إذا هذه الآية المباركة، ذلك الفضل من الله، هذا هو الذي يطلب، فضل الله تبارك وتعالى، وليس يطلب الأمور التي ليست كسبية الإنسان ولد بها ويقعد يشقى ويشقي نفسه بها ويقعد يفكر ويزعل. وانت عارف شباب يفضل يتحسر دايما ان شعره مثلا مش ناعم، وانه هو لونه اسمر، وانه هو مش عارف فقير، يعني يتحسر. كنت اقول له يا ابني هذه امور اصلا لا تزن عند الله شيئا اصلا. كم من انسان كان جماله سببا في فتنته، وكم من امرأة كان جمالها او جسدها سببا في ان تكون فتنة لغيرها وان تدخل النار به. نعم، اذا اتقى الانسان ربه فيما أعطاه من تلك المواهب يكون خيرا أن يجعل هذا الجمال في محله وفيما أباحه الله، ولا بأس أن الإنسان يجمل نفسه ويزين نفسه، لا بأس. لكن أن يعيش لذلك أو أن يتحسر على فوات ذلك فهذا منكر، يصرفك به الشيطان عن ميدان السباق، عن ميدان السباق. لما مر رجل من أشراف الناس، يعني ممن يعني هم ذو شرف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن قال أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع يشفع. يعني هذا الرجل ده لي منصب كبير وجاه. بعد ذلك مر رجل من فقراء المسلمين، يعني لا يؤبه له، يعني مدفوع بالأبواب ولا أحد يلتفت له. قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن قال لا يسمع، وإن شفع لا يشفع، وإن نكح لا ينكح، يعني ما يشرفش حد. يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له عن منزلة هذا الرجل؟ قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. سبحان الله، شخص بني آدم واحد فرد يكون خيرا عند الله من ملء الأرض من شخص آخر. ملء الأرض، هل تفهمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجازف، يعني لا يبالغ في الكلام. شخص واحد يكون خيرا عند الله من ملء الأرض من شخص آخر. نعم، هذا هو التفضيل. بماذا؟ بإيمانه، بسبقه، بجهاده، بصبره، بدعوته إلى الله، باستقامته، بفعله ما يوعظ به. إذن ذلك الفضل من الله، هذا هو الميدان الذي ينبغي أن تسابق فيه. وهذا الميدان تحديدا لا يحجزك عنه أحد ولا يفتقر إلى إمكانيات، بخلاف الميدان الآخر. ميدان أكثره لا تقدر عليه، يبقى الإنسان يتحسر، يحط لك بعض الصور مثلا لمكان في النرويج والأشجار والشلالات والبحر، يقول لك يا سلام بقى لو عيش هنا، إيه اللي يحصل لما تعيش هنا؟ ما إيه اللي يحصل؟ ولا يحصل شيء. بعض الشباب كان بيقول لي يا سلام أنا لو موجود في المكان ده، مكان كده جميل، قال لي كنت ختمت القرآن كله. قلت له يعني هو المكان هو اللي خليك تحفظ القرآن؟ ولا الإنسان لو توفرت له كل الأدوات وليس عنده عزم، والله ولا تزيده شيئا. العزم هو الأصل وليس وجود الأدوات. فالشاهد أن مما يصرفك به الشيطان عن المسابقة في الخيرات أن يجعلك تفكر وتنشغل كثيرا كثيرا بدائرة لا تملكها ولا فائدة منها أصلا، فيخليك دايما عمال تفكر. أنت كامرأة مثلا يبدأ يشغلك، على فكرة أنت شعرك قصير، شعرك بيقع، أنت جسدك كذا، لون بشرتك كذا، وتبدأي طبعا لأن كتير من النساء عايشة على الأفلام والمسلسلات، فتقعد تتفرج على النساء الجميلات وتتفرج على اللبس وتتفرج على الفيلا وعندها خادمة وهي قاعدة بس فقط تتمكيج وتلبس الذهب وتحضر الحفلات، فهذا يجعلها تتصور الحياة أن هذه هي الحياة التي ينبغي أن تعاش، بينما هذه ليست فقط هي الحياة، هي الموت، هي الموت. أن تعيش المرأة لجسدها ولشكلها ولونها وتعيش للذتها ومتعتها وتقضي الليل في السهرات، هذا هو الموت وليس الحياة. الحياة في طاعة الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والله سبحانه وتعالى قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. المتاع الحسن أن يحيا الرجل وأن تحيا المرأة على نور من الله وعلى هدى من الله، ألا تمضي حياتك إلا وأنت على هدى من الله. أما الأمور الأخرى هذه أصلا لا تحاسبين عليها ولا ينبغي أبدا أن يعظم حزنك عليها. ممكن الإنسان يكون نفسه يكون شكله كويس مثلا ويكون ويهتم بالعكس، وممكن يأخذ بالأسباب عادي، ممكن تشوف وصفة في النت ولا حاجة عادي ما عنديش مشكلة، وأنها تهتم بأن شعرها يبقى ناعم أو كذا أو كذا عادي زي ما بتهتم بالطبخة، لكن لا ينبغي أبدا أبدا أن يأخذ ذلك حيزا كبيرا من عقلك أو قلبك، لأن هذا والله يصدك عن الخير. وكذلك الشباب كثير منهم يشوف سيارة وهو ماشي يقول الناس دي هي اللي عايشة عشان عنده سيارة أو عنده فيلا أو شكله جميل أو جسمه جميل، ما ينبغي أبدا. هذه أمور لا ينبغي أن تشغل قلبك. ما هو الذي يشغل قلبك؟ الباقيات الصالحات، العمل الصالح وحده هو الذي يبقى، لن يبقى شكلك ولا جسمك ولا لونك ولا الفيلا التي كنت تعيش فيها ولا شيء، أنت ستذهب إلى الله تبارك وتعالى فقط بعملك. من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن ذلك الفضل من الله، هذا الفضل هو الذي ينبغي أن نسعى فيه يا شباب، ينبغي أن, أن, أن, أن نبذل فيه وأن يتحس أن نتحسر على فواته، لا أن نتحسر على شكل أو لون أو سيارة أو بيت أو, أو, أو, أو موبايل أو هذه أمور من توافه الدنيا من زخرف الدنيا. واحد من الشباب كان مثلا مقدم على فيزا ورفضت، يا والله العظيم قابلته في الشارع قسما بالله كأنه قتل له قتيل كأنه مات. أقول له مالك في إيه يا ابني؟ يقول لي أصلي الفيزا ترفضت. قلت له ما تغور الفيزا إيه يا ابني ده؟ دي مش الأمور اللي المفروض يعظم نفسه. هذا الشاب والله يفوت بالألف صلاة ولا ينشغل ولا في دماغه، تمام؟ فإذا كان الإنسان تعظم حسرته على زخرف الدنيا وهو في ذات الوقت لا يهتم بأن يفوته الخير من الطاعات، أقسم بالله هذا من أعظم مفاتيح من أعظم مؤشرات ضعف الإيمان، بل مش ضعف الإيمان، ضياع الإيمان أصلا. ذلك الفضل من الله. طيب بماذا ختمت تلك الآية المباركة؟ وكفى بالله عليما. السلام. والله هذه السورة كثير من الناس لما يأتي إلى سورة النساء، حتى لما كنت أصلي بالشباب في رمضان، فكان لما تأتي سورة النساء أو المائدة أو البقرة يعني ما لا يكون سعيدا كثيرا. ليه؟ يعني بيرى أن هذه آيات الأحكام، فهو بقى يحب سورة الشعراء ويحب سورة مثلا الفرقان وسورة طه وسورة إبراهيم، السور اللي هي فيها أنباء الرسل. لا شك أن هذه السور بالنسبة للإنسان اللي هو ليس عنده علم كبير بالقرآن ربما تكون يعني عنده أيسر حتى في الاستماع من السور الأخرى. أنا أقول أبدا، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء من أعظم ما نزل من البيان، لأن هذه السورة هي شريعة الله، هذه السور هي شريعة الله، هي التي يهتدي بها المرء. إيه معنى الإنسان يقعد يقرأ في استمع إلى آيات الجنة والنار وهو لا يعرف ما الذي يدخل الجنة وما الذي يدخل النار؟ القصة ليست في التأثر والبكاء، الأمر في أن تعلم أن تكون على هدى من الله، وهذا لا يكون إلا بتعلم تلك الأحكام. فشوف هذه السورة المباركة فيها الكفاية بالله، هذه سورة الكفاية بالله. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كفى بالله عليما، كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا، كل هذا جاء في السورة المباركة. الكفاية بالله من أعظم مفاتيح الفلاح. لماذا؟ كم من إنسان كم من إنسان يعظم توكله على غير الله، يبدأ يفكر في كل الأسباب وينسى أنه كفى بالله وكيلا. يكفيك أن يكون الله سبحانه وتعالى وكيلك. أيضا كم من إنسان يقوم بالعمل ويود لو أن كل الناس يرونه، بيصلي بالليل نفسه الناس يشوفوه، بيطعم المساكين نفسه الناس يشوفوه، مثلا بينفق في سبيل الله أو بيصلي أو بيصوم أو يريد أن يرى الناس فعله، دايما يحدث عن عمله لأنه يريد أن يثنى عليه بالعمل. فإذا أيقن وكفى بالله شهيدا لا يلتفت إلى الناس، ولا يهمه أن يثنى عليه بعمله، ولا ينتظر مشمدة، ولا يفرق معه أن يذم على عمله الصالح. طيب ما الصحابة كانوا أنفقوا في سبيل الله، بعضهم كان غنيا فأنفق نفقة كبيرة، فقال المنافقون إنهم يراؤون، يعني المنافقون اتهموا المؤمنين الذين ينفقون نفقة كبيرة بأنهم مراؤون. طيب بعض الصحابة في الطرف الآخر كان عندهم نفقة يسيرة، هل سلموا من المنافقين؟ لم يسلموا. قال المنافقون الله غني عن صدقة فلان وفلان. لذلك ربنا أنزل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هل صد المؤمنين عن عملهم الصالح استهزاء أولئك المنافقين؟ أبدا. لماذا؟ لأنه وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. فهذه الآية العظيمة موقعها بديع في هذا السياق. لماذا؟ لأن هذه الآية تتحدث عن منافق يرائي بعمله، ينشغل بأن يرى الناس عمله. إذا حضر صلاة العصر أو صلاة الظهر في المسجد يقول يا جماعة، عايز يمسك ميكروفون يقول يا جماعة على فكرة أنا كنت بصلي. يتحدث عن إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجو جزاءه، وإنما يرجو من الناس محمدة أو نحو ذلك. فكيف ينتقل من النفاق إلى الإيمان؟ بأن يعلم وكفى بالله عليما. يكفيك أن يكون الله تبارك وتعالى عالما بعملك الصالح، هذا لا يجعلك تتكلف للناس، وهذا لا يجعلك تنشغل بهل رضي الناس عني، ما صورتي عند الناس، لأنك لن تحاسب بناء على نظرة الناس فيك. قال الله تبارك وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك وسيجازيك به. فلذلك الإمام أحمد لما قال له بعض تلامذته، كان الناس يعني يذمونك أو يعني في أيام الفتنة بعض الناس كان يسب أحمد بل يكفره، قال ثم بعد ذلك الناس يوقرونك، وكلمة تشبه هذا، يعني لما قال له لما دخل عليه نصراني وقال بقاؤك ليس خيرا للمسلمين وحدهم ولكن خيرا للناس جميعا، ولكن خير للناس جميعا، فقال له تلميذه للإمام أحمد أرجو أن يكون يدعى لك في الأمصار. فماذا قال أحمد؟ والله هذه من الكلمات التي قيدتها قبل تقريبا يعني 19 سنة، وإلى الآن هذه الكلمة أمامي، أي مكان أذهب فيه تكون هذه الكلمة أمامي، أي مكان أي بيت أسكن فيه هذه أمامي. ماذا قال أحمد؟ قال يا بني إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. أنت تعرف شرك وتعرف خيرك، فلا ترى نفسك بعين الناس ولا تتزين للناس، ليس هناك شخص في الدنيا يستحق أن تزين عملك له وأن تتكلف في أن تظهر ما عندك من الخير. لماذا؟ وكفى بالله عليما. فهذه الآيات أنا أطلت فيها، أنا لا أرى أني أطلت فيها بصراحة، لأني كنت أريد أن نأخذ فيها ساعتين ثلاثة، لأن هذه الآيات مفتاح الفلاح من أول قول الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم حتى هذه الآية، يعني أنك مهما رأيت الشر أو يعني ظهر لك شيء من الشر أو من مما تكرهه نفسك في طاعة الله فاعلم أن الخير في طاعة الله. لو كتب الله عليك أي أمر اعلم أن الخير فيه، واعلم أن الشر المحض في ترك هذا الذي أمرك الله به. والشيطان يزين لك الباطل، كما صور لآدم وحواء أن الله نهاهما عن تلك الشجرة حتى لا يكون ملكين وحتى لا يكون من الخالدين، إلا حصل فدلهما بغرور. لذلك ربنا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فإذا لا بد أن تعلم أن أولا لا بد أن تطلب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطوة كثير من الناس لا يصبر عليها. ممكن بعض الناس إذا وعظ بموعظة ينتفع منها، لكن قليلا منهم من يطلب العلم ليعرف الحلال من الحرام. لما سئل سفيان بن عيينة عن الورع فقال ليس الورع طول الصمت وقلة الكلام ونحو ذلك، إنما الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام، هذا هو الورع، مش إنك أنت تحرم على نفسك، إنك أنت كل ما تسأل عن شيء تقول أنا أخذ بالأحوط، لا، أن تتعب في طلب العلم. قليل من الناس من يتعب في طلب العلم ليعلم الأحكام، يذهب إلى عمرة وهو لا يعرف كيف يعتمر، يذهب إلى الحج ولا يعرف كيف يحج، يدخل في تجارة ولا يعرف أحكام التجارة، ينكح ولا يعرف كيف ينكح، وإذا أراد أن يطلق لا يهتم بكيف يطلق. كم من امرأة لا تعرف كيف تتطهر ولا تعلم بناتها كيف تطهرن، وكم من رجل أيضا لا يعلم أبنائه، يبلغ الولد عنده ولا يعلمه ما معنى الجنابة ولا معنى الاغتسال. هذا خير العلم وأنفعه وأعلاه وأصله وأوجبه. إنسان يدخل في تفاصيل يعرف فيها حياة لاعبي كرة وفنانين وممثلين ويعرف تفاصيل دقيقة عن أخبار دقيقة لا تعنيه مثلا في ليتوانيا ولا أسبانيا ولا البرتغال، وهو لا يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. إذن لا بد أن يكون أن تكون نظرتك إلى دينك أنه عصمة أمرك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. كلمة عصمة الأمر دي كلمة كبيرة مش كلمة صغيرة، هذا هو الذي تعيش له. لذلك يعقوب عليه السلام الأول ما قرب موته ماذا ماذا ما ماذا اهتم من أبنائي في ماذا اهتم؟ قال ما تعبدون من بعدي، هذا هو الذي يشغله فقط، مش بيفكر يأمن لهم مستقبلهم، وهذا هو تأمين المستقبل لو صحت هذه الكلمة. المهم يا شباب أن هذه الآيات أرجو منك أن تقيدها وتجعلها أمامك، من أول قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شوفوا هذه المقدمة سندخل بها إلى سبحان الله، يعني أنا أقول كنت أقول دائما للشباب كثير من الآيات لأنها نزعت من سياقها فقدت قوتها. كيف؟ بعض الناس مثلا يأتي لمثل هذه الآية اللي هي وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، فيأتي لهذه الآية دون ما قبلها مع أن ما قبلها هو المدخل لها، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن بعض الناس حينما يؤمرون بالجهاد فإنهم يبطئون عن هذا الأمر تمام ويهربون منه، وإذا كان للمؤمنين يعني نصيب في الدنيا فإنهم يعني يتمنون أن يكونوا معهم، وإذا قتل من قتل من المؤمنين يرون يحمدون الله عز وجل ويرون أن الله من فضله عليهم أنه لم يجعلهم خرجوا معهم في الجهاد. طب ما هو المدخل لذلك؟ هو قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، يعني ذلك المنافق الذي أمر بالجهاد فجبنا وأمر بالإنفاق في سبيل الله فبخل، هو يظن أن ذلك البخل خير له وأن تركه للجهاد خير له لأنه حافظ حياته، بينما الحياة في الجهاد وليست في الجبن عن الجهاد. فسبحان الله آيات عظيمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لماذا أنا أطلت أيضا في هذه الآيات شباب؟ لأن كثيرا من الناس يأتي لمثل هذه السور المباركة كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة أو مثلا سورة الأحزاب أو سورة النور ولا أراه يفرح بها، طبعا لا شك كل مؤمن يفرح بالقرآن، لكن لا أراه يفرح بها ويعيش معها كما يعيش في سورة هود وسورة يوسف وسورة مريم. وعندي أنا أن سورة مثلا مثل سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران هي أوسع نفعا من مجرد السور التي تتكلم عن الأنباء، أقصد أوسع نفعا بمعنى أنها يعني تخص شريعة الإسلام، لذلك هذه السور نزلت في المدينة، فهذه السور كان يحتاجها الصحابة الكرام، كانوا يحتاجون في السور المكية التي نزلت قبل الهجرة كانوا يحتاجون التثبيت والتذكير بسنن الله وبالأمم السابقة، لكنهم في المدينة لا بد أن يقام المجتمع المسلم ولا يقوم أبدا بمجرد الأنباء والقصص، وإنما لا بد من شريعة الله ولا بد أن تفصل هذه الشريعة، لا بد أن يفصل فيها الحلال والحرام. فلذلك هذه السورة شباب لا بد أن تعتنوا بها، لا بد أن تفرحوا بها ولا بد أن تطلبوا ما فيها من العلم والعمل، فهي والله نور الله وبركاته. طيب تفضل بعد الآيات بعدها يا وئام يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. طيب تمام. شيء قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، أنا في رأيي أن تقسيم الآيات، يعني أن هذا السياق يبدأ من يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، نعم يبدأ من هنا، لكن انتهاءه عند قول الله ومن أصدق من الله حديثا، لأن كل هذا السياق يتحدث عن الأمر بالجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه، ويتحدث عما يكون في قلب المنافق أو ضعيف الإيمان إذا أمر بالجهاد. لكن لا بأس ان احنا ناخذها، يعني نقسمه هذا التقسيم. ماشي، تفضل. غريب الكلمات خذوا حذركم اي تيقظوا وتحرروا. غريب الكلمات، قبل ان ندخل في غريب الكلمات يا وئام، عايزين ننتبه النداء. هذه السورة جاء فيها النداء للناس يا ايها الناس، وايضا جاء فيها في هنا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، وسبق ايضا يا ايها الذين اوتوا الكتاب. مهم جدا ان احنا ننظر الى من المخاطبون في السورة المباركة، لانه سيأتي معنا ايضا فيما بعد يا اهل الكتاب، فيأتي احيانا يا اهل الكتاب او يا ايها الذين اوتوا الكتاب او يأتي يا ايها الذين امنوا او يا ايها الناس. ماشي، طب لماذا احنا نحن نهتم بهذا؟ لان المنادى في السورة لا شك انه الله تبارك وتعالى علق او ذكر احكاما تخصه، وهذا من مفاتيح العلم بما في السورة من العلم والعمل. ماشي، تفضل. فانفروا. أنا وأم. خذوا حذركم. معكم شيخنا، معكم. عيد، خذوا حذركم. يعني أنا على فكرة يمكن النسخة اللي عندك هي آخر تحديث، لأن أنا عندي من أولها فانفروا، أي فاخرجوا إلى الجهاد وانفروا للنصرة، وأصل نفر يدل على تجاف وتباعد وثبات أي جماعات متفرقة. عندنا قبلها خذوا حذركم. ماشي، مش مشكلة، خلاص ابدأ. فانفروا أي فاخرجوا إلى الجهاد وانفروا للنصرة، وأصل نفر يدل على تجاف وتباعد، ثبات أي جماعات متفرقة أو جماعات منفردة، واحدتها ثبة أو ثبة، واحدتها ثبة. والثبت الجماعة السائب بعضهم إلى بعض في الظاهر، لا يبطئن أي يثبت غيره ويتأخر ويؤخر غيره، والمقصود من يتساقلون ويتخلفون عن الجهاد، وأصله البطء في الأمر. كيد الشيطان أي حيلته، والكيد ضرب من الاحتيال، وقد يكون مذموما وممدوحا، واستعماله في المذموم أكثر، وأصل كيد يدل على معالجة لشيء بشدة. مشكل الإعراب. لا خلاص، ندخل في تفسير الآية. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. عفوا شيخنا، أخي يراسلنا ويقول صوتي منخفض، فهل صوتي منخفض عندك أم هي مشكلة عند الأخ؟ لا ليس، لا بالعكس، عالي. أنا كمان عليت صوتك من أول ما أنت بدأت، كان 100، أنا زودته خليته 200، وده أقصى شيء. لا ممكن تكون مشكلة عنده، أنا الصوت عندي كويس جدا. تفضل. تمام شيخ. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. مناسبة الآية لما قبلها: استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة، فإنه انتقل من طاعة الرسول إلى ذكر أشد التكاليف، ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها الممكنة النوال. وأيضا لما ذكر الله تعالى طاعته وطاعة رسوله، وكان من أهم الطاعات إحياء دين الله، أمر بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته بالجهاد، لأنه أشق الطاعات، ولأنه أعظم الأمور التي بها يحصل تقوية الدين، وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة، فقال يا أيها لا الذين آمنوا خذوا قبل أن نكمل، يعني يبدو لي مناسبة يعني أكثر مما ذكر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر صنفا من ممن يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم يعني لا يعمل أو لا يفعل ما يوعظ به. وربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فهذا شيء مما يوعظ به أولئك المنافقون، أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالجهاد، وهذا الجهاد يخالف هوى النفس وتكرهه النفس، لأنه قد يؤدي إلى نقص المال في يعني الجهاد بالمال، وقد يؤدي إلى الموت. واضح. فالله والله أعلم أن المدخل لهذه للأمر بالجهاد في سبيل الله هو هذه الآية، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو لماذا لم يفعلوه؟ لأنهم لا يرون الخير فيه ويرونه شرا على النفس، كما سيحصل بالضبط في هذه الآية. ولو أنهم فعلوا، الله سبحانه وتعالى يبين أن النجاة في الفعل وليست في الهروب وليست في الترك، ويبين أن هؤلاء ليس لهم يعني ليس لهم ما يشغلهم إلا الدنيا. لذلك لو أن المسلمين غنموا أو انتصروا فهو يريد أن يكون معهم لينال هذا الفوز، هو يرى أن هذا هو الفوز العظيم، الفوز في الدنيا، بينما الله سبحانه وتعالى يدله على فوز الآخرة، وهو الفضل من الله تبارك وتعالى أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا في رأيي مما يدل على فساد ذوق المنافق، أن المنافق لا يختار الأحسن، يعني هو يتوهم أن شرع الله تبارك وتعالى شر عليه، فلذلك يبطئ عنه بل يخذل غيره عنه، كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. طيب اتفضل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي يا أيها الذين آمنوا احذروا من عدوكم، وذلك بالأخذ بالأسباب التي يستعان بها على قتالهم ودفعهم. فانفروا ثبات، أي فاخرجوا لقتال عدوكم متفرقين جماعة بعد جماعة، أو انفروا جميعا، أي أو انفروا كلكم مجتمعين. وإن منكم لمن ليبطئن، أي وأن في عدادكم أيها المؤمنون منافقين يتثاقلون ويتخلفون بأنفسهم عن جهاد عدوكم إذا أنتم نفرتم إليهم، ويثبطون غيرهم فيتخلفون عن الخروج في سبيل الله تعالى. فإن أصابتكم مصيبة، أي فإن حلت بكم هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله تعالى في ذلك من الحكم، قال لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي فإن أصابكم ذلك قال هذا المنافق الذي يتباطأ ويبطئ غيره عن الجهاد قد من الله علي بعدم الخروج معهم للقتال، وإلا لأصابني ما أصابهم من القتل أو الهزيمة. ولا خلينا نقف هنا، ثواني خلينا نقف هنا. ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إذن المنعم عليه ليس هو الذي ينجو من القتل، وإنما المنعم عليه هو الذي يكون صديقا أو شهيدا أو صالحا، هذا هو الذي يستحق أن يرى فعل الله به نعمة. أما من جبن عن الجهاد فنجا من الموت فكيف يرى أن ذلك نعمة؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال بعدها؟ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه هي النعمة التي كان ينبغي أن يراها هؤلاء. لذلك أنا أقول لكم كثيرا شباب أن المؤمن يرى بنور الوحي ولا يرى بعينيه، بمعنى أن المؤمن يرى الأمور كما هي. لماذا؟ لأنه يرى بهذا الوحي، كما مثلا رأى قوم قارون من أهل العلم، رأوا أنه ليس ذا حظ عظيم ولا شيء، أنه ليس ذو حظ عظيم بخلاف من يريد الدنيا. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لماذا؟ لأنهم يرون بأعينهم لا يرون بهدى الله. الذي يرى بهدى الله يرى الأمور كما هي. فهذا المنافق لكونه لم يهتدي بنور الله وبهدى الله فيرى أن القتل في سبيل الله مفسدة، ويحمد الله ويرى أن الله أنعم عليه إذ لم يكن معهم شهيدا، بينما المؤمن يطلب تلك الشهادة. لذلك ربنا قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لذلك ربنا جعل مفتاح هذا النفاق عند أولئك ما هو؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمن كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر قطعا سيرى أن الدنيا خير من الآخرة بلا شك، لكن من كان يوقن بالآخرة وبلقاء الله فإنه سيرجو ما عند الله ولا يرجو ما في الدنيا. فشوف كيف أن الآية ربنا ذكر أنعم الله عليهم، وهنا يذكر أن هذا الرجل يتوهم أن الله أنعم عليه إذ لم يشهد هذا القتال أو لم يكن معهم شهيدا. سبحان الله. وهكذا كثير من الناس، يعني المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا لما رأوا جيش الكفار في بدر؟ ماذا قالوا؟ نظروا للمؤمنين وعددهم قليل، قالوا غر هؤلاء دينهم، يعني أن دينهم سبب في الهلكة التي ستحصل لهم. فقال الله سبحانه وتعالى يعني مبطلا كلامهم، وسبحان الله كيف انتقل هذا الانتقال، يعني قال الله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال الله ومن يتوكع على الله فإن الله عزيز حكيم. ممكن كنت أنت تنتظر بعد هذه الآيات تنتظر أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما حصل في المعركة، لا، لم يقل الله سبحانه وتعالى ذلك، ولكن ماذا قال؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. سبحان الله، لم يتكلم عما حصل، لأنه أول ما قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، علم كل مؤمن أن الله ناصر عباده المؤمنين، لذلك انتقل المشهد لماذا؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، خلاص هم قتلوا والآن هم يعذبون. فسبحان الله، من يتوكل على الله، المنافق لا يرى كما يرى المؤمن. المؤمن لما رأى المؤمنون والأحزاب ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب المنافق والذي في قلبه مرض لما رأى الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك المؤمن يرى بنور الله، بهداية الله، وليس بعينيه. لذلك ربنا قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن إيه؟ كمن لا يعلم؟ لا، كمن هو أعمى. وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يوسف عليه السلام لما كاد به النسوة ليفعل بهن الفاحشة ماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كيف علم أن السجن أحب إليه؟ كيف يكون السجن أحب من فعل الفاحشة عند المؤمن؟ لأن المؤمن يقدر الأمور بقدرها عند الله وليس بقدرها في هوى نفسه. فهذا المنافق يرى أن الله أنعم عليه إذ لم يجعله شهيدا مع الشهداء. طيب لو أصابهم فضل، يعني لو كان عندهم نوع من الغنيمة يقول يا ريتني كنت معاهم. طب وانت حد منعك انك تكون معاهم؟ طب انت المفروض اصلا تكون معاهم اصلا، لما يقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ولاحظ حتى سوء اختيار هؤلاء، يرى ان هذا هو الفوز العظيم، يا ليتني كنت معهم. طب ما انت كنت معهم اصلا، يعني لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه شخص مثلا في كوكب آخر وبيقول يا سبحان الله لو كانت جات لي الفرصة دي. طب ما الفرصة جات لك أصلا، هو أنت المفروض أصلا تقوم معاهم إلا أعدك. فده أمر مهم، كتير من الشباب كده، كتير من الشباب يقول يا لو أنا أعمل كذا ما الذي يمنعك، يا لو أنا حافظ القرآن زي ما فلان حافظه. طب ما الذي يمنعك، لو أنا والله بتعلم زي ما فلان بيتعلم ما الذي يمنعك، ما الذي يمنعك، ما الذي يكبلك؟ أنت تريد أن تكون مكان الناجح وقت استلام الجائزة، لا تريد أن تسلك سبيل البطولة، مع أن المتعة والجمال في سبيل البطولة وليس في استلام الجائزة. فهكذا كثير من الناس يكتفي فقط بالانبهار أو بتصور نفسه وهو يغنم، لكن لا يريد أن يغرم شيئا. طيب تفضل أكمل يا أم. ولئن أصابكم فضل من الله، أي وإن أخسركم الله بعدوكم فنصرتم عليهم ونلتم منهم غنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي ليقولن هذا المنافق وكأنه ليس من أهل دينكم يا معشر المؤمنين، لا يرتبط معكم فيه بالتزام أحكامه ومنها النصرة لكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي تمنى هذا المنافق أن يكون مع المؤمنين في الخروج للجهاد فيصيب معهم من الغنائم التي ظفروا بها من عدوهم. طبعا بقي التنبيه في هذه الآية أن المنافق يرى أن الفوز العظيم في دنياه، وهذا فارق عظيم يا جماعة، فارق عظيم. ربنا بيّن الخيبة والخسران وبيّن الفوز والفلاح، فأنت لازم تقدر الأمور. لما ربنا يقول مثلا إيه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، هذا هو السبق. لذلك لما الكفار قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، هذه نظرتهم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يا سلام على هذه الآية العظيمة، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، لأن الذي يؤمن بالساعة يعلم أن ما أعده الله للمؤمن خير خير من الدنيا وما فيها، بل موضع الصوت، الموضع اللي بيوضع فيه الصوت خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، مناديل سعد، المناديل اللي بيمسح فيها ايده خير من من من من الدنيا وما فيها، وخير من هذا الذي كان من الحرير ومن الديباج وهكذا. اذا مفتاح هذه، مفتاح الكلام عن المنافقين يا شباب، يبدا من قول الله تبارك وتعالى: والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ومفتاح دعوه المنافق في قول الله: وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر. هذا هو الاصل. فانت مهما تكلمت، مهما تكلمت عن الإيمان وعن أقصد عن الطاعة، دون أن تتكلم عن الإيمان باليوم الآخر فأنت مقصر في دعوة المنافق أو الكافر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على العمل الصالح، يعني اللقاء: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لذلك يأتي في الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فكذا وكذا. هذا هو المفتاح، مفتاح الكلام عن المنافق يبدأ من أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمن بالبعث والحساب والجزاء. لذلك ربنا قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ده لا، ما بيستأذنش. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. فمفتاح الآيات يبدأ من هذا الموضع. سبحان الله، بيقول: فأفوز فوزا عظيما. شوف، رآه عظيما الإنسان، من هداية الله للعبد أن يعظم ما عظمه الله وأن يحقر ما حقره الله. فلأن هذا الشخص ليس مهتديا بالله، عظم حقيرا وعظم صغيرا وصغر عظيما، لأنه يرى أن الشهادة هلكة. سبحان الله، فساد ذوق هؤلاء لأنهم ليسوا مهتدين بالوحي. تفضل أكمل. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذم سبحانه وتعالى المبطئين في الجهاد عاد إلى الترغيب فيه، ودلهم بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من ذلك الذنب العظيم، ذنب القعود عن القتال، مبينا أن قصد المجاهد الآخرة وإيثار ما عند الله تعالى. فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي فليجاهد أعداء الله لإعلاء كلمة الله سبحانه: المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة رغبة فيما عند الله عز وجل. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، أي ومن يجاهد أعداء الله تعالى لإعلاء كلمته جل وعلا، فسواء قتله الأعداء أو بقي حيا وانتصر عليهم فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي فهو غانم على كل حال إذ سيعطيه الله تعالى ثوابا جزيلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي ولم لا تجاهدون أيها المؤمنون لإعلاء كلمة الله تعالى وتجاهدون للسعي في استنقاذ الرجال والنساء والصبيان الذين غلبوا على أنفسهم بقهرهم وإذائهم وإذلالهم وسومهم العذاب، ولا يستطيعون حيلة الهجرة ولا يهتدون إليها سبيلا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أي من الولدان، وأمي من النساء. أنا من الولدان وأمي من النساء. وعن عبد الله بن أبي مليكة أن ابن عباس تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. الذين يعني يقولون، المراد هنا المقصود يا شباب، يعني الله سبحانه وتعالى قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني أن القتال يكون في سبيل الله، وكذلك لإنجاء المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة لا يستطيعون الهجرة، سواء كانت امرأة أو كان ولدا صغيرا أو حتى كان يعني إنسانا يعني لا حيلة له في الهجرة حتى لو كان كبيرا بالغا. فهذا يدل على أن الجهاد يكون أيضا في سبيل إنجاء، الجهاد في سبيل لا يكون من مقاصده إنجاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية، طبعا المقصود بها مكة، الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. من لدنك يعني من عندك أنت، يعني كأنهم يقولون: إذا لم تجعل لنا من لدنك وليا ومن لدنك نصيرا فلن نجد وليا ولن نجد نصيرا. وطبعا هذا حث للمؤمنين وتحريض للمؤمنين على القتال في سبيل الله. تفضل أكمل. الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أي يدعون ربهم بأن يخرجهم من مكة للنجاة من فتنة استضعافهم من قبل مشركي قريش، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي وسخر لنا من عندك من يتولى أمرنا وينقذنا، وسخر لنا من عندك من ينصرنا على عدونا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله. من عندك يا شباب موقع عظيم جدا. لماذا؟ لأن العبد قد يكون في حال لا يرى أي سبب يمكن أن ينقذه مما هو فيه، فكلمة من عند الله ومن لدن الله يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني أنت مهما رأيت الأمر لا سبب له، فأنت قل هب لي من عندك، زي ما زكريا عليه السلام كان بلغه الكبر وامرأته عاقر، يعني ليس يعني فاقد السببين، لا هو قادر ولا هي قادرة، لكنه مع ذلك قال هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالإنسان إذا كان يؤمن بأن ربه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فمهما كنت في ضائقة، مهما كنت في شدة لا ترى منها مخرج، قل يعني اجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك نصيرا، من عندك أنت لا تدري، ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يعني ينجيك مما يمكن أن ينجيك مما أنت فيه بسبب لا يخطر ببالك. فالمؤمن يحسن ظنه في الله، كما أن يعقوب عليه السلام لما تولى عنهم وبكى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من هالكين، هتفضل كده تذكر يوسف لحد ما تهلك تهلك نفسك. ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لماذا رجا يعقوب ما لا يرجون؟ لأنه علم عن الله ما لا يعلمون. فكلما كثر أو عظم علم العبد بربه عظم رجاؤه، وكلما قل علمه قل رجاؤه، يقول أنا في محنة لا مخرج منها، مش ممكن أبدا أخرج من المشكلة دي. من الذي قال ذلك؟ طب هؤلاء كانوا مستضعفين في مكة، كانوا أولا عددهم كان قليلا وكانوا مستضعفين، وكان الكفار في عدة وعتاد، وكان المؤمنون ورسول الله في يعني مكان بعيد عنهم جدا، يعني قرابة 400 كيلو بعيد عنهم في المدينة، ومع ذلك لما دعوا ربهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، جعل الله لهم منه أو من لدنه وليا وجعل لهم نصيرا بفضل الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعظم رجاؤه في ربه لأن ربه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. تفضل أكمل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد بل العبرة بالقصد والداعي، فالأمور بمقاصدها وغاياتها، فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت ولم يكتفي ببيان كون القتال المأمور به مقيدا بكونه في سبيل الله وهي سبيل الحق والعدل وإنقاذ المستضعفين المظلومين من الظلم، حتى أكده بإعادة ذكره مع مقابلته بضده، وهو ما يقاتل الكفار لأجله، فقال الذين آمنوا يقاتلون. قبل أن ندخل أنا يعني عندي مناسبة أخرى والله أعلم تضاف إلى ما ذكر هنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يذكر الأسباب الداعية التي تحرض المؤمن على الجهاد، من جملة ذلك أنه في سبيل الله، ومن جملة ذلك أنه نصرة للمستضعفين وإنقاذا لهم من أيدي الكفار. وأيضا من الأمور التي تقوي العبد للجهاد أنه يجاهد لله وفي سبيله، وأنه يجاهد من يقاتل في سبيل الطاغوت. فالإنسان إذا علم أن خصمه يجاهد في سبيل الطاغوت فذلك أدعى أن يقاتله وأن يصابره، يعني أن يكون أشد صبرا منه. فالله أعلم أن هذا الموقع، موقع الكلمة هنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أنه تحريض لقتال أولئك الذين هم أولياء الشيطان. ولذلك قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني إن كان الشيطان يكيد لهم ويزين لهم ما هم من الباطل، لكن اعلموا أن كيد الشيطان ضعيف، طبعا في مقابلة كيد الله، لأن كيد الشيطان ليس ضعيفا إلا إذا قورن بكيد الله. بعض يعني من لا علم له بهذا الأمر ماذا يقول؟ يقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأنه جاء في الآية إن كيدكن عظيم، وجاء في الآية الأخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فيظن أن كيد المرأة أو كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، وهذا خطأ، خطأ بين، لأن كيد المرأة أو كيد النسوة في سياق قصة يوسف عليه السلام كيد امرأة العزيز كان عظيما، تمام؟ لكن هنا كيد الشيطان ضعيف إذا كان مقارنة بكيد الله، لا أن كيد الشيطان ضعيف، لا، كيد الشيطان في ذاته ليس ضعيفا، وإنما يكيد ويوسوس ويتربص ويزين الباطل، فليس ضعيفا ولا ينبغي للعبد أن يستعين به، بل ربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولذلك العبد يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكيف الإنسان ينظر إلى هذه الآية يظن أن كيد الشيطان أضعف من كيد النساء؟ لا، هذا خطأ، وهذا يعني لأنه أهمل النظر في السياق. طيب، أكمل أو أم؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي إن المؤمنين حقا إنما يقاتلون من أجل علاء كلمة الله تعالى، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي وأما الكفار فإنهم إنما يقاتلون لأجل الطاغوت كالشيطان. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطابع أو مطاع. فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أيها المؤمنون أولئك الذين يتولون الشيطان ويطيعون أوامره. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي فلا تهابوا أولياء الشيطان لأن إمامهم الشيطان ذو كيد واهن وضعيف لا يقوى على مقاومة الحق والتغلب عليه. الفوائد التربوية نقرأها شيخنا أم نتجاوزها؟ يعني خلينا ننظر فيها. يعني الحمد لله احنا توسعنا في ذكرها فأظن تجاوزها. ماشي، تجاوزها. وين الفوائد العلمية واللطائف؟ لا، هات الآيات اللي بعدها. ألم ترى الذين قيل لهم. طيب تمام، ثانية واحدة بس. طيب. الآن سننتقل الحديث إلى الكلام عن جماعة كانوا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتطلعون إلى القتال في سبيل الله، مع أن الله سبحانه وتعالى نهاهم، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني شرع لكم عبادات تناسب واقعكم وتناسب الاستضعاف الذي أنتم فيه، وأمرتم بالعفو والصفح عن الكفار أو المشركين لأنكم لم تكونوا مستعدين. لكن أولئك لما كتب عليهم القتال الذي كانوا يرجونه جبنوا عن هذا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وهذا يدل على أن الإرادة تصدق وتكذب كما أن اللسان يصدق ويكذب. فهؤلاء زعموا أنهم يريدون القتال في سبيل الله، فلما حصل ذلك لم يفعلوا ما أمروا به، بل بالعكس أنهم يعني رجوا أن يتأخر هذا القتال. تفضل. قال تعالى ألم ترى إلى الذين كفروا، عفوا، قال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هل سبب النزول يا وين؟ غريب الكلمات. سبب النزول غريب الكلمات يا شباب، يعني يذكر دائما في تفسير الآيات، فأنت ممكن تتجاوز غريب الكلمات لأنه سيأتيك مرة أخرى. هات من أول تفسير الآيات كلمة سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاب له رضي الله عنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما أمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي ألا تعجبوا يا محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين أمروا بإمساك أيديهم عن حرب أعدائهم المشركين والامتناع عن قتالهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي وعليكم بأداء الصلاة بحدودها وفروضها تامة كما أمر الله عز وجل وإيتاء الزكاة أهلها المستحقين كما شرعت كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فلما كتب عليهم القتال أي فلما فرض عليهم القتال الذي كانوا قد سألوا أن يفرض عليهم في وقته المناسب لذلك إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أي إذا جماعة منهم قد خافوا من مواجهة الناس لقتالهم خوفا شديدا مثل خوفهم من الله تعالى أو أشد خوفا. نلاحظ هنا أن الله لم يقل إن كل من تطلع إلى الجهاد جبن عنه، لا، فريق منهم وهذا مهم، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. بعض من كان يتمنى الموت أو القتال ثبت، كما أنس بن النضر لما قال لئن أشهدني الله وغيرها ليرين الله ما أصنع من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. الشاهد هنا كيف ننتفع من هذه الآيات في واقعنا، أن كثيرا من الناس يتطلع إلى أمر خارج عن دائرة قدرته ويبدأ يفكر فيه وينشغل فيه ويفكر في أنه فاقد لأسبابه، بينما هو مقصر فيما هو مأمور به وفيما هو قادر عليه. وكثير من الناس هكذا، يعني مثلا يتطلع إلى يقول يا لو أنا عندي الشيخ الفلاني أتعلم منه، لو عندي الكتاب الفلاني، لو عندي لابتوب، لو عندي مكتبة، لو عندي كذا، فيشغل نفسه بدائرة ليس قادرا عليها، وتقعد نفسه عن فعل كثير من الخير المتاح. فلو أن الإنسان فعل ما يوعظ به، لذلك جاء هذا السياق، يعني لو أن الإنسان فعل ما يوعظ به وهو قادر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا يعني سيعينه على ما ليس قادرا عليه. لكن كثير من الناس العكس، بدل ما يفكر في الدائرة التي هي في استطاعته، لا، ينشغل بالدائرة التي هي خارجة عن استطاعته ويقعد عن الدائرة التي هو مأمور بها وهي في استطاعته. تفضل أكمل. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أي لما فرضت علينا القتال يا الله، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هل أخرت فرض القتال مدة أخرى متأخرة عن الوقت الحاضر؟ قيل يعنون بذلك تأخيره إلى أن يموتوا على فرشهم وفي بيوتهم. قل متاع الدنيا قليل. ولاحظ بقى، لاحظ بقى إن لاحظ هذه الفائدة، إن هؤلاء إن الإنسان يظهر صدقه أو كذبه في ادعائه عند الاختبار. يعني كم من إنسان يتصور قدرته على أمر ثم إذا وقع فيه تفتر عزيمته عنه. كثير من الناس يقول يا ده، يرى مثلا شخصا مريضا يقول يا أو يتعب، فهو ماذا يقول؟ ده يقول لك ده أنا لو كنت مكانه كنت فعلت وفعلت، وهو حينما يصاب بدور برد بسيط بيكون عامل زي الفرخة في البيت. فهي المشكلة في إيه؟ إن الإنسان لا يتمنى البلاء. في فرق بين أن الإنسان يرجو من الله أن يثبته إذا نزل به البلاء، هذا هو الصواب، لكن لا يتمنى البلاء. العبد لا يتمنى البلاء، لأن يتمني البلاء هذا أنه يتمنى أن يفتن بأمر لا يدري ماذا يفعل فيه، وإنما إذا ابتلي يسأل الله تبارك وتعالى الثبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا. فيبقى في فرق بين أن يرجو العبد من ربه أنه إذا ابتلاه فإنه يلطف به ويثبته، وبين شخص يتطلع إلى البلاء ويتمنى البلاء. وكان هذا موجودا عند بعض العباد الجاهلة قديما، كان يتمنى البلاء ليري الله قوته وشدته في الطاعة وحبه له. منهم واحد مثلا كان يتمنى البلاء يقول يا رب كيفما شئت فامتحني، فابتلي بعسر البول إنه لا يستطيع أن يتبول، فيقول يا رب خذ حبي لك كله واجعلني أستطيع أن يعني أفعل هذا الأمر. فالشاهد أن الإنسان لا يدري ماذا يفعل، كما قال الرجل للمقداد لما قال طوبى لهاتين العينين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقول له ريتني كنت مكانك وشفت النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له المقداد؟ قال كلمة هي من جوامع كلام الصحابة. ماذا قال؟ قال لا يتمنين أحدكم شهود مشهد غيبه الله عنه لا يدري ما يفعل فيه. إنك لا تدري، طيب هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به؟ منهم أبو جهل وأبو لهب، خلاص كده، والوليد بن المغيرة، تمام. فهل هؤلاء كانوا من أشد الناس كفرا؟ فهل كل من رآه آمن به؟ وفي المقابل أيضا ابتلاء عظيم أن الواحد منهم يقاتل أباه وإخوانه وعشيرته في سبيل الله. فالإنسان لا يتمنى شهود مشهد غيبه الله عنه، وإنما يسأل الله العافية. سؤال الله العافية من أعظم ما يكون، لكن إذا نزل به البلاء فإنه يطلب من الله أن يثبته. ولذلك شوف سحرة فرعون لما آمنوا ماذا قالوا لما توعدهم فرعون؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لماذا قالوا أفرغ علينا صبرا؟ يعني كأنهم قالوا بالبلد كده يا رب شوية الصبر اللي عندنا لا يمكن أن يوفوا بهذا البلاء، فأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تفضل أكمل. قل متاع الدنيا قليل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ردا عليهم، ما في الدنيا من نعم قليلة كيفما كيفا وكما ووقتا، فهي محدودة وفانية، والآخرة خير لمن اتقى، أي وما في الآخرة من نعيم أعده الله تعالى للمتقين خير وأفضل مما في الدنيا كيفا وكما ووقتا، فنعيم الآخرة عظيم وكثير لا يعد وباق لا يزول ولا تظلمون فتلة. إذا من الأمور التي تكرر ذكرها في هذه السورة المباركة الإيمان بالآخرة وأثره على المؤمن، وأنه مفتاح دعوة المنافق. يعني خلينا نكتب الفائدة هذه، من أخص ما جاء في السورة المباركة وتكرر هو الإيمان بالآخرة وأثر الإيمان بالآخرة على المؤمن وعلى تلقي شرع الله تبارك وتعالى والاستجابة له والعمل به. وفي المقابل كذلك أن دعوة المنافق تبدأ من الإيمان بالله وباليوم الآخر. تفضل. ولا تظلمون فتيلة، أي إن سعيكم للآخرة ستجدون أجره كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا، أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي مكان كنتم فإن الموت آتيكم لا محالة، لا ينجو منه أحد منكم، سواء في ذلك من خرج للجهاد في سبيل الله تعالى ومن قعد عنه. ولو كنتم في بروج مشيدة، أي إن الموت واصل إليكم حتما، ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة العالية، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، أي وإينا للمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم رخاء وخصب ورزق وأولاد وعافية وظفر وظفر وفتح وغنائم وخصب رخاء وخصب ورزق وأولاد وعافية وظفر وفتح وغنائم وغير ذلك من الخيرات، فإنهم يقولون هذا قد جاء من قبل الله تعالى ومن تقديره، وليس لك علينا في ذلك فضل يا محمد. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي وإن تنالهم شدة كضيق في الرزق وقحط وجذب ونقص في الثمرات وموت أولاد وأحباب وهزيمة من عدو وإصابة بجراح وآلام وغير ذلك من شدائد ومحن، فإنهم يقولون إنما أصابنا ما أصابنا من بلايا بسبب ما جئتنا به يا محمد، كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون في قولهم ذلك مثل ذلك لموسى عليه السلام، حيث قال سبحانه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال قوم صالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قل كل من عند الله، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم اطيرنا بك يعني وبمن معك شؤم علينا، قل كل من عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء القوم جميع ما أصابكم من حسنة أو سيئة فهو بقضاء الله تعالى وقدره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي عدما لهؤلاء القوم ما شأنهم لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه، ومن ذلك حقيقة أن كل ما أصابهم فمن عند الله تقديره ومشيئته لا يقدر على ذلك أحد غيره، وما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما تؤتاه يا محمد صلى الله عليه وسلم من نعم. ما فيش واو ما أصابك، الآية ما فيهاش واو يا وئام، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم بارك الله فيك. وقفت ليه وقام؟ عفوا شيخنا عفوا نسيت افتح صوت، عفوا اتكلم بدون افتح معي. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما تؤتاه يا محمد من نعم الدنيا والدنيا فهو من فضل الله تعالى ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما ينالك من أذى ومكروه فبسبب ذنب صدر منك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأرسلناك للناس ثمانية وآم. طبعا هذه الآية يعني عندي فيها كلام طويل، ولكن لا أريد أن احنا نتوسع كثيرا جدا في هذا التفسير لأن الغرض أن نمر على كتاب الله، لكن هذه الآية كنت أنا شرحتها للشباب أو تكلمت عنها بكلام موسع في درس اسمه شرح كتاب الحسنة والسيئة، كتاب لابن تيمية رحمه الله فصل في هذه الآية تفصيلا بليغا، فلذلك أنا أحيل ياريت أن احنا نضع رابط هذه الدروس لمن يريد أن يستزيد من هذه الآية، لأن هذه الآية يعني عظيمة جدا في باب الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وأرسلناك للناس رسولا، أي إنما بعثناك يا محمد رسولا بيننا وبين الناس عامة، وتبلغهم شرائع الله تعالى وما يحب وما يرضى وما يكره ويأباه. أنا ما أعرفش كلمة يأباه. يأباه، نعم. طيب قال: وكفى بالله شهيدا، أي وحسبك الله عز وجل شهيدا على أنه أرسلك، وشهيدا على إبلاغك رسالته، وشهيدا على من أرسلت إليهم في قبولهم أو رفضهم رسالتك. أيضا كفى بالله شهيدا، جاءتنا هذه الكلمة المباركة، هذه القاعدة العظيمة التي هي مفتاح الخير والفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك يحزنه ما يقوله المنافقون والكفار في شأنه، فمن جملة ذلك أنهم قالوا أن كلما أصابهم خير قالوا من الله وليس لك دخل فيه ولا لرسالتك، وإذا أصابتهم مصيبة يعني مثل القحط أو الجدب أو مثلا هزموا في معركة يقول المنافقون هذا بسبب سوء تدبيرك وبسببك وهكذا. فربنا تبارك وتعالى شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم قال: وكفى بالله شهيدا. ما موقع هذه الجملة المباركة التي ختمت بها الآية؟ يعني لو كفر بك كل أهل الأرض وأنكروا رسالتك يكفيك أن الله تبارك وتعالى شهد لك بأنك رسول من عنده وأنك أديت الرسالة. وهذه القاعدة عظيمة جدا في الفلاح، أن العبد لا يطلب شاهدا على عمله إلا الله. لماذا؟ لأن الله وحده هو الذي يملك له الضر والنفع، ولأنه عليم به، ولأنه لا يظلم مثقال ذرة. هذه تنضم للإيه؟ للكفاية بالله. مر بنا كفى بالله عليما، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، وهنا كفى بالله شهيدا، وسيأتي كفى بالله وكيلا. وأيضا مر معنا كفى بالله حسيبا، أيضا مر معنا. تفضل أكمل. وإذ خلاص يعني طبعا يا شباب، لماذا أنا أتجاوز هذه الفوائد؟ هل لأني أريد أن أنجز الكتاب؟ لا، أنتم بأنفسكم رأيتم أن إحنا في آية واحدة أخذنا فيها أكثر من ساعة. لا يشغلني أبدا أن إحنا نقف مع الآية حتى 10 ساعات أو 10 دروس، مش أي مشكلة. ولكن إذا رأيت أننا أشرنا إلى الفائدة فلا أرى أن إحنا نطيل فيها، أو إذا رأيت أن الفائدة بعيدة يعني ليست مباشرة في الآية فأيضا لا أرى أن إحنا نقف معها. طيب ادخل في الآيات اللي بعدها. الرسول فقد أطاع الله، تكررت معنا الطاعة أيضا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تفسير الآيات: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. خلي يعني في احيانا بحب انك انت تقرا غريب الكلمات، لان احيانا بحس ان هي الكلمه غريبه فعلا، فمحتاج ان احنا نكررها اكثر من مره. زي الايات هنا مثلا: برزوا بيت طائفه، دي مهمه الاثنين دول، فاقولهم بعد اذنك. غريب الكلمات: برزوا، خرجوا الى الفضاء والمتسع من الارض، واصل برز ظهور الشيء وبدوه، ومنه سمي الفضاء لانه ظاهر وباد غير خفي. بيت طائفه اي دبروا وزوروا، أو قالوا وقدروا ليلى، يقال بيت فلان رأيه إذا فكر فيه ليلى. وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل، لأنه يقال بات أي أقام بالليل. يعني يقولون هذا أمر بيت بليل، يعني إنسان دبره وزوره في نفسه، يعني ظل يفكر فيه. ماشي. طيب أذاعوا به يعني أشاعوه وأفشوه، ويستنبطونه وأن يبحثون وينقرون عنه ويستخرجونه. طيب التنكيل هو النكاية في العدو. اقرأ بقى تفسير الآيات. تفسير الآيات: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. مناسبة الآية لما قبلها، لما نفى الله تعالى علل المنافقين في التخلف عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ختم بالشهادة برسالته، قال مرغبا مراهبا على وجه عام يسكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويخففه من دوام عصيانهم له، دالا على عصمته في جميع حركاته وسكناته. وأيضا فهذه الآية كالتكملة لقوله: وأرسلناك للناس رسولا، باعتبار ما تضمنه من رد اعتقادهم أن الرسول مصدر سيئات. قول أبي حيان هنا دالا على عصمته في جميع حركاته وسكناته، لم تدل الآية على ذلك. الآية لم تتحدث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عصمته، وإنما الآية تتحدث عن طاعته. وأرى أن معنى الآية هنا هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وجبرا لخاطره ببيان حق. يعني في أغلب الآيات مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن هذه الآية وحدها في المصحف كله جاءت بهذا السياق: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، مع أن الآيات الأخرى دل عليها، لكن هذه الآية أصرح في أن طاعة رسول الله هي طاعة لله عز وجل، فلم يتعرض هنا لا للعصمة ولا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرأ من يطيع الرسول فقد أطاع الله، يا خلاص مفهومة، كل من أطاع رسول الله أطاع الله، لأن الله لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بما أمر الله به. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن تولى. تفضل. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ومن أعرض عن طاعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا عليك منه ولا تسأل عنه، إن عليك إلا البلاغ، فإنا لم نرسلك عليهم حافظا لما يعملون ومحاسبا، بل أرسلناك مبلغا ومبينا ونصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله عز وجل، سواء أطاعوا أم أعرضوا. ويقولون طاعة، أي ويقول المنافقون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم سنطيعك ولا يكون منا عصيانا. فإذا برزوا من عندك، أي فإذا خرجوا من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم وخلوا في حالة لا تطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي تسر جماعة منهم ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك، وغيروا ما تقول لهم فاستقروا على معصيتك، والله يكتب ما يبيتون، أي إن الله تعالى يحفظ عليهم هذا العصيان الذي بيتوه، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، فلا تحزن عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكن في ضيق مما يفعلون، فإن أمرهم لا يخفى على الله جل وعلا. فأعرض عنهم، أي فأعرض يا محمد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المنافقين، وخلهم وما هم عليه من الضلالة، ولا تؤاخذهم ولا تخف منهم ولا تشغل بالك بهم، وتوكل على الله، أي واعتمد أنت يا محمد على الله تعالى وثق به، وكفى بالله وكيلا. أيوة، وكفى بالله وكيلا، أي وحسبك بالله سبحانه وليا وناصرا ومعينا. طيب، خلونا نركز هنا. تكرر الأمر بالإعراض عن المنافقين في هذه السورة كما قال: فأعرض عنهم وعظهم. لماذا؟ لأن الإعراض عن أولئك من أعظم مفاتيح العمل والجد والفلاح، والانشغال بهم بمعنى الحزن مما يفعلون ومما يمكرون، هذا من أعظم ما يستفرغ جهد الإنسان فيما لا ينفع. يعني بعض الناس أحيانا يقول لك: انظر كيف يفعل الكفار والملحدون والعالمانيون والليبراليون وغيرهم، ينشرون مثلا الكفر ويفعلون. في فرق بين أن يعلم الإنسان ذلك ليحتاط ويأخذ بالوقاية منه، تمام، وبمواجهته، وبين أن يحزن، وبين أن يعظم ويدخل الرعب في قلوب المسلمين. لا، في فرق بين أن نحن نخوف الوالد والوالدة مثلا من مما يواجهه الولد في المدرسة أو في الشارع أو في الإنترنت، وبين أن نحن نشعر أن خلاص ابنه ده داخل النار، يعني أو لابد أن يفتن. هذا ليس صحيحا. فالله سبحانه وتعالى الذي ذكر لنا حتى ما في قلوب الكفار، يعني ذكر لنا أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأنهم كذلك يمكرون ويكيدون، وأنهم كذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا ودوا لو تكفرون كما كفروا، كل هذا ذكره الله، ومع ذلك قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قال: ولا تحزن عليهم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تمام. يبقى الله سبحانه وتعالى الذي بيّن ذلك بيّن لنحتاط ولنأخذ بأسباب مواجهته، لكنه مع ذلك ماذا قال؟ يريدون ليطفئوا نور الله، تمام، ثم قال: والله متم نوره. والله متم. يبقى إذن المؤمن يعلم هذه الأمور، نعم، لكن لا ينبغي قط أن يحزن، ولا ينبغي قط أن يضعف عمله، لأن الإنسان إذا حزن خلاص ضعف عمله. فربنا قال: فأعرض عنهم، يعني لا لا لا، خليهم، لا تؤاخذهم، لا تخف منهم، لا تشغل بالك بهم. لماذا؟ حتى تتفرغ للعمل، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. شوفوا، تكررت معنا الكفاية بالله، مفاتيح مهمة جدا يا شباب والله في السورة المباركة. انتبه لكل ما يتكرر في السورة. الآن تكرر معنا أمور كثيرة جدا: شريعة الله والأمر بطاعة الله ورسوله، وكذلك الحديث عن الإيمان باليوم الآخر وأثره، على المؤمن وأثر الكفر باليوم الآخر على المنافق. تكرر معنا أيضا ذكر المنافقين وسوء ظنهم بالله وسوء ظنهم في الشرع، ولماذا يجبنون ولا يفعلون ما يعظون به. تكرر أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين، مرة قال وعظهم ومرة قال وتوكل على الله. ثم جاء الأمر للمنافقين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كمفتاح من أعظم مفاتيح الهداية لهم ولكل كافر، النظر في القرآن والتدبر فيه، لأن التدبر في القرآن بقصد الهدى يجعل الإنسان يوقن أن هذا القرآن من عند الله، وإذا أيقن أنه من عند الله كان مفتاح الهدى. تفضل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محقا في ادعاء الرسالة صادقا فيه، بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرف، فلا جرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته، فاحتج تعالى بقرآن على صحة نبوته فقال أفلا يتدبرون القرآن، أي أفلا يتأمل هؤلاء. وهنا قال بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرص فلا جرم أمرهم. في رأيي والله أعلم أن المنافقين كان عندهم ريب وتردد، بمعنى أنهم كانوا كما وصفهم الله في قلوبهم مرض، وكان عندهم ريب، في ريبهم يترددون، فوصفهم بالريب أفضل من القول بأنهم كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرص. يعني الذي الوصف الشائع للكلام عمن في قلوبهم مرض من المنافقين هو الريب والتردد، لذلك قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. أما أنهم كانوا موقنين أنه مفتر فهذا لا أعلم أين جاء في القرآن، وإنما جاء في القرآن وصفهم بالريب. طيب طبعا ليس كل الريب كفرا، ممكن للإنسان يكون عنده نوع من الريب، يعني بمعنى أن الإنسان يعني لم يصل إلى اليقين تمام، ولا يكون كافرا. ريب يعني ايه؟ يعني عنده شيء من الايه، من عدم الاطمئنان، لكنه في الاسلام هو مسلم. لذلك ربنا قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. هذا يدل على ان بعض من يدخل في الاسلام حديثا ربما يبقى في قلبه شيء من الريب، فهذا الشيء من الريب لا يجعله كافرا خارجا من الإسلام، لكن يجعله معرضا إلى الفتنة. أما الريب الذي يقعده عن الإيمان أو يقعده عن العمل بطاعة الله تبارك وتعالى أو يجعله مرتابا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو النفاق. ماشي تفضل. أفلا يتدبرون القرآن، أي أفلا يتأمل هؤلاء المنافقون معاني القرآن وينظرون في مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فتظهر لهم براهين الحق وتلوح أدلته، ويعلمون حجة الله تعالى عليهم في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي ولو كان القرآن مفتعلا ومختلقا من عند أحد لاضطربت أحكامه واختلفت اختلافا كبيرا وتناقضت معانيه كثيرا وأبان بعضه عن فساد بعض. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف، إذا من أخص ما جاء في هذه السورة المباركة أن تدبر القرآن من أعظم أسباب اليقين والإقبال على العمل. لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقين لماذا كانوا يبطئون في العمل؟ لشكهم أو لما في قلوبهم من الريب في صدق هذا القرآن. فإذا شباب من أعظم أسباب اليقين والتثبيت والقوة في العمل هو الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكتاب هو النور الذي يعلمك كيف تقدر الأمور قدرها، يعلمك ما الذي يستحق أن تفرح به وما الذي يستحق أن تطلبه وما الذي يستحق أن تتحسر على فواته أو تحزن على فواته. القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن، وسيأتي أيضا في سورة محمد، يعني كنت أحبهم من أن يأتوا بهذه الآية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أيضا نزلت في ذكر المنافقين، لأن سورة محمد من أخص السور التي ذكرت المنافقين. تفضل أكمل. أيضا في سورة القرآن في سورة البقرة، أيضا في سورة البقرة لما ذكر الله المنافقين والكافرين ماذا قال؟ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أيضا جعل النظر في القرآن وتدبر هذا القرآن يوقن أنه ليس من عند غير الله تبارك وتعالى. فضل أكمل. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي وإذا أتى هؤلاء المنافقين خبر يتعلق بأمن المؤمنين أو خبر أمر يوجب خوف المؤمنين، أذاعوا به، أي أفشوه وأشاعوه على الفور دون تثبت وتحقق من صحته أولا، ولو ردوه إلى الله إلى ولا عفوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي ولو أرجعوا هذا الأمر قبل بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمرائهم وعلمائهم، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذو أمرهم هم الذين يقولون الخبر عن ذلك بعد أن تثبت عندهم صحته أو كذبه، إن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلم حقيقة ذلك الخبر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يبحثون عنه ويستعلمونه من معادنه ويستخرجون ما خفي من المعاني من المعاني بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة، حتى يصلون إلى حقيقة الأمر بإذن الله تعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي ولولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته وإحسانه وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لكنتم مثل المنافقين فاتبعتم الشيطان في إذاعة الأخبار باستثناء القليل من الإذاعة، وقيل اتبعتم الشيطان في كل ما تفعلونه إلا قليلا من أفعالكم وأحوالكم. نعم، خلينا نقف هنا لأن هذه الآية كثيرا ما كنت أمتحن بها الطلاب وكنت أسألهم أقول ما معنى هذه الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا يعني ما معنى إلا قليلا؟ يعني هل أن هناك قليل من المؤمنين لا يتبعون الشيطان وليس لله فضل عليهم في ذلك؟ يعني الآية فيها إشكال، هذه من الآيات المشكلة، أنا صراحة في حيرة من أمري، هل أحاول أن أشرح لكم وجه هذه الآية أم نجعله يعني واجبا عليكم اليوم؟ أنا أحب أن أنا أخلي الطالب يبحث، وإن شاء الله غدا يعني يريد تعرضونا في بوت عندنا للتواصل، فخليها اليوم بدل ما أنا يعني أذكر لك معناها الذي عندي، أفضل أنك أنت تبحث عن معناها، لأن هي فعلا من الآيات المشكلة، يعني اللي تشكل على كثير من الناس ما معنى المفروض في الآية الأخرى مثلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لكن هنا بيقول لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني كأن المعنى أن قليلا منكم لن يتبع الشيطان، وقد يبدو أنه من نفسه لن يتبع الشيطان وليس بسبب فضل الله، طبعا ليس هذا معنى الآية، بس أنا أقول قد يبدو أن هذا هو معناه، فإن شاء الله نجعل هذه الآية واجبة، وحل هذا الجواب هيكون لحد درس الغد إن شاء الله قبل الفجر، لكن بعد الفجر إن شاء الله أنا بإذن الله سأذكر لكم ما عندي في هذه الآية، فخلينا نأخذها واجب بإذن الله، وأنا سأكتب أمامي هنا إن هي واجب. طيب تفضل أو أكمل. فقط قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب في الآيات المتقدمة، وذكرت المنافقين قلة رغبتهم في الجهاد، بل ذكر عنهم شدة سعيهم في تثبيط المسلمين على الجهاد، وجميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمر القتال والتحريض عليه. عاد في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد وتهيأ الكلام لتفريع الأمر به، فقال فقاتل في سبيل الله، أي فجاهد يا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسك أعداء الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا. لا تكلف إلا نفسك، أي ليس لك قدرة على غير نفسك، وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك. وحرض المؤمنين، أي وحضهم يا محمد على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي لعل الله تعالى أن يمنع ويرد عنكم قوة الكافرين وشوكتهم وينصركم عليهم بسبب القتال في سبيل الله تعالى والتحريض عليه، فبالتحريض عليه تنضعف الهمم على مناجزة الأعداء والمدافعة عن حوث الإسلام وأهله. والله أشد بأسا، أي والله تعالى أشد قوة وصولة من أولئك الكفار وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة. وأشد تنكيلا، أي وهو سبحانه أشد عقوبة وأعظم عذابا ونكاية في عدوه من نكاية الكفار بالمؤمنين. نتجاوز الفوائد شيخنا. نعم، لا خلينا ثواني. طيب جميل. الفائدة رقم 7، يعني كل شيء تظنه في القرآن هو قالنا متناقض، لا الصواب مختلف. يعني لفظ الاختلاف أصح من لفظ التناقض يا شباب، مع إن لفظ التناقض هو اللي مشهور، لكن لفظ الاختلاف أولى. وقال كل شيء من القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره فتدبره أو فتدبره حتى يتبين لك، أفلا يتدبرون القرآن. أيضا التحذير من التعجل في نشر الخبر والحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن منه. أيضا رقم 9، اقرأ كده رقم 9، خوض العامة. ثواني شيخ، الظاهر الأرقام عندنا تختلف عن الأرقام عندك. ماشي، أنا عندي الطبعة الأولى، لماذا هات أنت الفكرة وخلاص. الفائدة لماذا تبدأ بأي كلمة؟ خوض العامة في السياسة وأمور الحرب والسلم. هذه ليست عندنا شيخنا، عندنا رقم 10 التعمق في التثبت، هذه ذكرتها أنت. التعمق في هل هي التثبت معنى مباشر؟ لسه ما ذكرتش التعمق في التثبت انا خالص، اللي قبلها خوض العامة في السياسة وأمور الحرب والسلم والأمن والخوف أمر معتاد وهو ضار جدا إذا شغلوا به عن عملهم، لأن طبعا أغلبهم هيكون يذيع أمورا لم يتثبت منها. طيب أيضا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال فيه دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، يعني الإنسان يعني يكل الأمور إلى أهلها. قال وجوب طيب طيب هات الآيات بعدها يا وائل. تمام تمام فقط افتح عليها. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. نقرأ شيخنا غريب الكلمات أم نتجاوز؟ لا تجاوز. تفسير الآيات، من يشفع شفاعة حسنة أي من يشفع في معاونة غيره بما يجلب له النفع والخير ويدفع عنه الضر والشر يكن له نصيب منها، أي يكن له حظ من ثواب الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. ومن يشفع شفاعة سيئة أي ومن يسعى في معاونة غيره على أمر من الشر ليكن له كفل منها، أي يكن عليه وزر وإثم من ذلك الأمر الذي ترتب عليه على سعيه ونيته. وكان الله على كل شيء مقيتا أي إن الله تعالى على كل شيء قدير وحفيظ وحسيب فيجازي كلا بما يستحقه. وإذا حييتم بتحية أي إذا سلم عليكم بسلام وحييتم بأي تحية كانت أو دعي لكم بطول الحياة والبقاء فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فردوا التحية والسلام وادعوا لمن دعا لكم بأحسن مما حياكم ودعا لكم وأفضل لفظا وبشاشة أو ردوا عليه بمثل دعائه وتحيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال فسلم على أولئك نفر من الملائكة الجلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال 20، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30. إن الله كان على كل شيء حسيبا أي إن الله على كل شيء مما يعمل الناس من طاعة أو معصية حفيظ ومحسن له حتى يجازيهم به. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. مناسبة الآية لما قبلها، أن الله تعالى لما ذكر قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا تلاه بالإعلام بوحدانية الله تعالى والحشر والبعث من القبور للحساب، فقال الله لا إله إلا هو، أي الله تعالى وحده هو المعبود بحق، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه. نعم، احنا قلنا ان ان اسماء الله تبارك وتعالى التي تذكر في سياق ايات الاحكام لها اثر بالغ، منها مثلا ما افتتحت به السوره ان الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا في اول السوره. ايضا جاء هنا ان الله كان على كل شيء حسيبا وان الله كان بكل شيء عليما، فكل هذا له اثر. الله سبحانه وتعالى حسيب ورقيب وعليم، وهذا يجعل العبد وإن لم يطلع عليه أحد أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأن الله يؤاخذه بما علم عنه وليس بما يعلمه عنه الناس. تفضل. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، عفوا، الله لا إله إلا هو، أي إن الله تعالى وحده هو المعبود بحق فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي والله ليحشرنكم الله تعالى جميعا إلى موقف الحساب، فيجمع أولكم وآخركم في صعيد واحد فيجازي كل عام. وأنا قلت إن الله كان عليكم على كل شيء رقيبة، ولا قلت إيه؟ لأن هي إن الله كان عليكم رقيبة، فخايف إن أنا أكون أخطأت في الآية عشان ما تثبتش عند الشباب خطأ. هي الآية الأولى في سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبة، فلو أنا قلت غير ذلك يبقى أنا أخطأت. تفضل أكمل. إن الله لا إله إلا هو الحي، قرأنا هذه عفوا. ليجمعنكم يوم القيامة، أي والله ليحشرنكم الله تعالى جميعا إلى موقف الحساب، فيجمع أولكم وأسركم في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. ولا ريب فيه، أي لا شك بوجه من الوجوه في حقيقة أن الله عز وجل سيجمع الناس يوم القيامة بعد مماتهم. ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده سبحانه، فحديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق. الفوائد التربوية يا شيخنا تطلع عليها. من يشفع اقرأ اللي هي الفوائد واللطائف. الفوائد العلمية واللطائف. أيوة. أولا قال تعالى من شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. من العبرة في الآية أن نتذكر بها أن الحاكم العادل لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإعلامه ما لم يكن يعلم من مظلمة المشفوع له أو استحقاقه لما يطلب له، ولا يقبل الشفاعة لأجل إرضاء الشافع فيما يخالف الحق والعدل وينافي المصلحة العامة. ثانيا قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قوله فحيوا على الأمر برد السلام فيفيد وجوب الرد لأن أصل صيغة الأمر أن تكون للوجوب. ثالثا أن رد التحية يكون على وجهين، مجزئ وأفضل أو مجزئ وأفضل، فالمجزئ مأخوذ من قوله أو ردوها، والأكمل والأفضل من قوله بأحسن منها، وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل وأفضل. رابعا مراعاة الإسلام للعدل لقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. خامسا قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها فيه أنه لا يجزئ الرد بغير السلام، فإذا قال المسلم السلام عليك فقلت أهلا وسهلا فلا يجزئ، لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وغيرها. ثالثا يستفاد من قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها أنه يطلب من المسلم من المسلم أو عفوا من المسلم أنه يطلب من المسلم عليه أن يرد بأكمل إما بالكمية أو بالكيفية، فإذا قال السلام عليك فالأحسن عليك السلام ورحمة الله، هذا بالكمية. أما بالكيفية فإذا قال السلام عليك بصوت مرتفع ومسموع يدل على التواضع فقل عليك السلام بصوت مثله أو أبين، فهذا رد صحيح بالكيفية. سابعا يؤخذ من الآية الكريمة فحيوا بأحسن منها أو ردوها الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. ثانيا ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ثامنا قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو في قوله فحيوا تفيد أن الرد يكون على الفور. تاسعا قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، تقديم قوله بأحسن منها فيه إشارة إلى أن ذلك أفضل. عاشرا قول الله طيب. تعالى إن تمام. الله تمام في الآيات اللي بعدها بقى، فما لكم في المنافقين فئتين. تمام شيخنا، ثواني أفتح عليها فقط. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له فلن تجد له. أتريدون أعدها تانية أو أتريدون نعم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. غريب الكلمات فئتين أي فرقتين مختلفتين أو مثنى فئة وهي الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد. أركسهم أي نكسهم وردهم في كفرهم، وأصل الركس قلب الشيء على رأسه ورد أوله إلى آخره. يصلون هو كاتب أصل الركس، هو كسر الراء لا أعلم، هو الركس يعني هو اللي هو المصدر، فما عرفش الركس ده يعني محتاجة مراجعة. يعني أركسهم هو فعل، هل ركس ركسا ولا ركسا؟ دي تحتاج مراجعة. طيب تفضل أكمل. يصلون أي ينتسبون أو يتصلون بقوم، والاتصال اتحاد الأشياء ببعض بعضها ببعض كاتحاد طرفي الدائرة، والاتصال ضد الانفصال أو عفوا ضده، والاتصال ضد الانفصال، والوصل ضد الهجران، وأصل وصل يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه. لا شوف عندي أنا رجعتها كاتب الركس هو قلب الشيء على رأسه، أركسته فركس وارتكس، قال والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم إلى الكفر، فالله أعلم هو الركس وليس الركس، والله أعلم. تفضل أكمل. ميثاق أي عقد وعهد مؤكد بيمين أو عهد محكم وأصله العقد والإحكام. حصرت أي باقت على قتالكم، والحصر التضييق، وأصل حصر يا وئام حصرت حصرت أي ضاقت عن قتالكم، والحصر التضييق، وأصل الحبس والمنع. اعتزلوكم اجتنبوكم، والاعتزال تجنب الشيء عمالة كانت أو براءة، وأصل عزل يدل على تنحية وإمالة. السلم أي الصلح، والسلم اسم بإزاء الحرب، وهو أيضا التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والاستسلام والانقياد، وأصل سلم يدل على الصحة والعافية. الفتنة أي الشرك والكفر والشر والعذاب، وهي في الأصل اختبار والابتلاء والامتحان مأخوذة من الفتن، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جدته من رداءته. سلطانة أي حجة، وأصل السلطان القوة والقهر من التسلط، ولذلك سمي السلطان سلطانة. نعم هذا تفسير الآيات. تفسير الآيات طبعا نلاحظ هنا أن الخطاب هنا للمؤمنين، فما لكم في المنافقين فئتين، هذا خطاب من الله للمؤمنين كيف يتصرفون في من علموا نفاقه. تفضل أكمل. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مناسبة الآية لما قبلها، هذه الآية تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدمت، لأن ما وصف من أحوالهم لا يترك شكا عند المؤمنين في خبث طويتهم وكفرهم، وقيل هي تفريع عن قوله ومن أصدق من الله حديثا، فقد حدث الله تعالى عنهم بما وصف من سابق الآية، فلا يحق التردد في سوء نواياهم وكفرهم. فما لكم في المنافقين فئتين، فلما اختلفتم أيها المؤمنون في شأن المنافقين على قولين ما بين مكفر لهم وغير مكفر، أي والحال أن الله تعالى قد ردهم إلى الكفر وأوقعهم فيه بسبب ما اقترفوه من آثام وسيئات فلا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، فالصواب مع من قال إنهم كافرون. أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟ أي أتودون أيها المؤمنون أن توفقوا للإقرار بين يدي الله تعالى والدخول فيه من خذله الله عنه؟ للإقرار بدين الله، يعني كأن المعنى أن أولئك المنافقين الله تبارك وتعالى أركسهم ردهم إلى الكفر بسبب أعمالهم، فهل تريدون أنتم أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني من قدر الله إضلاله كما قال في سورة النحل في قراءة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، إذا أضل الله عبدا فمن يهديه من بعد الله. طيب أكمل. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن خذله الله تعالى عن دينه فلم يوفقه لسلوك طريق هدى فلا طريق له إليه ولا مخلص له إليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نعم، هذه الآية من الآيات التي تحرض على هذا الموقف من المنافقين، يعني بينما أنتم تريدون هدايتهم وتريدون بهم الخير وتظنون بهم الخير هم يريدون منكم أن تكفروا، يعني ليس موقفهم كما يقال حيادي أنهم لا يريدون الإيمان ولا الكفر أو يترككم في حالكم، لا، هؤلاء يريدون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فموقع هذه الكلمة هو تعليل للحكم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لأن من اتخذ وليا ونصيرا وهو يكن له العداوة فلن يزيده غير تخسير. تفضل. ونستبت الآية لما قبلها، لما قال تعالى قبل هذه الآية أتريدون أن تهدوا من أضل الله، وكان ذلك استفهاما على سبيل الإنكار، قرر ذلك الاستبعاد بأن قال إنهم بلغوا في الكفر إلى أنهم يتمنون أن تصيروا أيها المسلمون كفارا، فلما بلغوا في تعصبهم في الكفر إلى هذا الحد فكيف تطمعون في إيمانهم؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي إن هؤلاء المنافقين الذين اختلفتم فيهم أيها المؤمنون إلى فئتين يتمنون لكم الوقوع في الكفر فتكونون كفارا مثلهم وتستوون أنتم وهم في ذلك، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. مناسبة الآية لما قبلها، لما شرح الله تعالى للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم في ذلك الكفر شرح للمؤمنين بعد ذلك كيفية المخالطة معهم، فقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي فلا تتخذوا منهم أولياء وأخلاء توالونهم أو يوالونكم حتى يؤمنوا ويقدموا إثباتا على إيمانهم بمفارقة دار الشرك وأهله إلى دار الإسلام وأهله في غاء دين الله تعالى ومرضاته، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، أي فإن أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى وتركوا الهجرة في سبيله سبحانه فاحملوا عليهم بالقتال وخذوهم أسرى واقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فيه، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوا أي أحد منهم يواليكم على أموركم ويكون موضع أسراركم ومشورتكم ومحبتكم، ولا تطلبوا من أي أحد منهم نصرة لكم على أعدائكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله سبحانه وتعالى بقتل هؤلاء الكفار في الآية السابقة استثنى من ذلك ما في هذه الآية فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي سوى من لجأ من هؤلاء المنافقين إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة وعهد وميثاق بترك القتال فدخلوا فيهم فجعلوا حكمهم كحكمهم في حقن الدماء والأموال، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي أو أتوكم وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم فيبغضون قتالكم ولا يهون عليهم أيضا قتال قومهم معكم فلا هم لكم ولا عليكم، فاتركوا قتال وقتل هذه الطائفة أيضا، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. مناسبتها لما قبلها، لما كان الكف عن هؤلاء مما قد يسطر على المسلمين لما جرت عليه عادة العرب من الشدة في أمر المعاهدين والمحالفين وتكليفهم قتال كل أحد يقاتل محالفيهم ولو كانوا من الأهل والأقربين، قال تعالى مخففا ذلك عنهم ومؤكدا أمر منع قتال المسلمين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي ولو شاء الله عز وجل لسلط عليكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقين فقاتلوكم، ولكن من لطفه بكم أن كفهم عنكم. قيل المقصود بهم هنا الطائفة الثانية، وقيل كلتا الطائفتين المسلمتين اللتين استثناهم الله تعالى من قتالهم وقتلهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، أي فإن انصرف عن قتالكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهم وألقوا. نعم شيخنا. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، أي فإن انصرف عن قتالكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهم من المنافقين وأثروا المسالمة وصالحوكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي إذا استسلم هؤلاء المنافقون صلحا منهم لكم فلم يجعل تعالى لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم طريقا مباحا إلى قتل أو اتباع أو غنيمة. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فلما يردوا إلى الفتة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر صفة المجدين في إلقاء السلام وترك القتال المسلمين نبه على طائفة أخرى مخادعة يريدون الإقامة في مواضعهم مع أهلهم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، أي ستطلعون أيها المؤمنين على صنف آخر من المنافقين يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم. ستطلعون أيها المؤمنون، عفوا شيخنا لم أفهم. أنت قلت المؤمنين، هي المؤمنون. نعم شيخنا، أي ستطلعون أيها المؤمنون على صنف آخر من المنافقين يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام خوفا منهم ليأمنوا بذلك على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم، ويصانعون قومهم الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون من دون الله تعالى ليأمنوا كذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي كلما عرضت لهم فتنة بدعوتهم إلى الكفر والشرك بالله تعالى أجابوا إلى ذلك فازدادوا إغالا وانهماكا في الكفر والشرك. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، أي فهؤلاء لم يتركوا قتالكم ولم يستسلموا إليكم ويصالحوكم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي فخذوهم أسرى وأعملوا فيهم القتل أينما لقيتموهم فإن دماءهم حلال لكم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي وهؤلاء جعلنا لكم حجة واضحة في استحقاقهم القتل. الفوائد التربوية يا شيخنا. لا، هو عندنا في الحاشية وأم في الحاشية بتاعت صفحة 427 قال السعدي، أظن مش عندك هذه، قال السعدي تعليقا على ليأمنوا كذلك عندهم على دمائهم وأموالهم، قال السعدي فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما. يعني أنت عندك أكثر من فرقة هنا. يا ربنا يتكلم عن أصناف المنافقين، فمثلا ربنا قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم، لكن في بعد ذلك قال الله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فبيعلق السعدي على هذه الفرقة يقول هؤلاء تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة اللي هي الأخيرة يعني فتركوه خوفا لا احتراما. ماشي، وصلت جدا شيخ، وصلت الفوائد التربوية أنا. نعم. طيب، هي أول فائدة حسنة، هو قال الأعمال تتوالد من جنسها، أو إن احنا نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب منه، كما قال ويضل الله الظالمين أو وما يضل به إلا الفاسقين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهنا قال والله أركسهم بما كسبوا يعني بسبب أعمالهم. أيضا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ذكر هو فائدة أن الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى. طبعا أركسهم بما كسبوا، قال لنا فائدة أن هي رد على الجبرية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر سببا من عندهم، قال ويؤخذ من قولي بما كسبوا فأثبت لهم كسبا، يعني أنهم لهم فعل ولهم أثر في هذا الأمر الذي ابتلوا به أو الذي عوقبوا به، أركسهم بما كسبوا. كذلك الرد على القدرية لما قالوا الله أركسهم، القدرية شباب هم الذين يعني في الأصل القدرية الأوائل هم الذين ينفون علم الله وكتابته للأشياء، يقولون إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها ولم يكتب، يعني لم يقدر ذلك. أما القدرية اللي هم المعتزلة ومن تبعهم مثل بعض الرواة، هم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، وسبب ذلك الإشكال عندهم أن يكون الله خلق الفعل وشاءه وقدره ثم يحاسب عليه العبد. والحق أن الله تبارك وتعالى علم وكتب وشاء وخلق كل فعل من الأفعال، ومع ذلك العبد يؤاخذ بفعله ويؤاخذ بعمله وكسبه لأنه فعل ذلك بقدرته وإرادته، فلذلك يحاسبه الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. طبعا في فوائد كثيرة جدا في الآيات، منها مثلا تحريم اتخاذ أولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله. طيب ادخل في الآيات اللي بعدها. تمام شاء الله. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله ما من ألقى إليكم السلام ولا السلام؟ سلاما شيخنا بالألف. أيوة تمام. نعيد لها يا شيخنا الأخيرة. يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هات تفسير الآيات. لا هات تفسير الآيات. لا تفسير الآيات. نعم. مناسبة الآية لما قبلها. مناسبة الآية لما قبلها. لما كان الكلام في قتال المتظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهم فلا جرم أن تتشوف النفوس إلى حكم قتل المؤمنين الخلة. فانتقل من تحديد أعمال المسلمين مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض، من وجوب كف عدوان بعضهم على بعض وأحكام قتل من لا يحل قتله من مؤمن ومعاهد وذمي وما يقع من ذلك خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن ولا يحل له ذلك، كما أنه أمر ممتنع صدوره من مؤمن لأنه مناس للإيمان إلا أن يرتكب ذلك غير عامد له ولا قاصد إليه. ومن قتل مؤمنا خطأ ومن كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كلمة كفر يعني هو من خصال الكافر، ليس من شأن المؤمن أن يقتل أخاه، وإنما المؤمن يقتل الكافر، أي يقتل الكافر المحارب حتى لا يقتل الذمي أو المعاهد أو المستأمن. فربنا قال وما كان لمؤمن، وصيغة ما كان تأتي للامتناع، زي مثلا ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لنبي أن يغل أو يغل كما في القراءة الأخرى، فهي تأتي للمبالغة أنه لا يمكن أو لا ينبغي للمؤمن أو هذا من أبعد الخصال أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ، يعني أنه يمكن أن يقع منه ذلك على سبيل الخطأ للعمد، ثم ذكر كفرته. تفضل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا ارتكب المؤمن القتل غير عامد له ولا قاصد إليه فعليه أن يكفر عن ذلك بتحرير مؤمن أو مؤمنة من رق العبودية، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي وعلى القاتل دفع دية كاملة ولكن تحملها عاقلته، إلى ورثة المقتول عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم وجبرا لقلوبهم إلا إذا تصدقوا بإسقاط الدية فلا تجب حينئذ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان هذا المقتول الذي قتله المؤمن خطأ من كفار حربيين لكنه مؤمن فلا دية لهم، وعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة لا غير، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم. الآية تتحدث عن قتل المؤمن خطأ عموما. طيب المؤمن قد يقتل خطأ من؟ قد يقتل مؤمنا وقد يقتل كافرا. فهو بدأ الأول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال ومن قتل مؤمنا خطأ. أظن أنت في عندك في النسخة كلمة ناقصة يا وئام، لأنه في تفسير الآية قال أي وإذا ارتكب المؤمن القتل لمؤمن غير عامد له ولا قاصد إليه فعليه كذا كذا. تقريبا كلمة لمؤمن مش موجودة عندك، تمام؟ فذكر هنا الدية إلى أهله، وطبعا هذه الدية تتحمله العاقلة، والعاقلة هم أهله أو قرابته، وقيل اللي هم أهله يعني أهل ديوانه أو من يشاركونه في الأمر، بعضهم يعديها إلى من لهم صلة بهذا الشخص، يعني يعينوه على تلك الدية، يعني مختلف في معنى العاقلة التي تتحمل هذه الدية. طيب في احتمال آخر، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدحروا رقبة مؤمنة، يعني أي فإن كان هذا المقتول الذي قتله المؤمن خطأ من كفار حربيين لكنه مؤمن، يعني هو عايش مع ناس يعيش مع قوم هم محاربون، تمام، فلا دية لهم، وعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة لا غير، لأن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة. طيب بقي احتمال آخر، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني أيضا هم محاربون لكن في عهد بينكم وبينهم، قال وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم عهد وذمة أو هدنة وليس أهل حرب لكم. طيب ما هي الفدية هنا، أقصد ما هي الكفارة؟ قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي فعلى القاتل دية تتحملها عاقلته يدفعها إلى ورثة المقتول وعتق رقبة مؤمنة كفارة لقتله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. بذكر هنا الأحوال، الحال الأول أن يكون مؤمن، يعني أن يقتل مؤمن يعيش مع الكفار، أقصد مع المؤمنين، فذكر فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفو عنه. طيب الحال الثانية أن يكون من قوم عدو لكم، يعني في حرب بينكم وبينهم لكنه هو يعني لكنه مؤمن، فهذا لا دية له ويكون على القاتل عتق رقبة. طيب في حالة ثالثة ما هي؟ أن يكون من قوم هم محاربون بالفعل لكن بين المسلمين وبينهم ميثاق أو عهد، فهذا دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، تفضل اقرأ. وعم فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، أي فمن لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها كفارة لخطئه في القتل، أو لم يجد ثمنها بأن كان معسرا ليس عنده ما يفضل عن حوائجه الأصلية، فعليه صيام شهرين يسرد صومهما إلى آخرهما دون إفطار فيهما توبة من الله. أي هذه الكفارات التي شرعها الله للمؤمن الذي قتل مؤمنا خطأ توبة منه على عباده ورحمة بهم، وتكفيرا لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، ولو شاء الله تعالى لشق عليهم، ولكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك، وكان الله عليما حكيما. أي إن الله تعالى عليم بكل شيء، ومع ذلك علمه بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه وغير ذلك، وهو سبحانه الحكيم في كل شيء، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به، ومن ذلك حكمته فيما يشرعه لعباده من أحكام. ومن يقتل مؤمنا قلت لكم كثيرا إن أسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها آيات الأحكام من أعظم سبيل الهدى في العلم بعلم الله وحكمته ورحمته بالعباد فيما شرعه لهم. ما موقع هذه الكلمة المباركة وكان الله عليما حكيما؟ يأتي السؤال هنا يقول طيب إذا كان الشخص أخطأ، يعني قتل شخصا خطأ، لماذا يعاقب؟ والله تبارك وتعالى يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لماذا يؤاخذ العبد بقتل الخطأ؟ السؤال ليحمله ذلك على الاحتياط. أضرب لك مثالا، تصور مثلا أنت كنت استلفت من واحد صديقك لابتوب، جهاز، أنك أنت جهاز كمبيوتر، فأنت تركت هذا الجهاز في متناول أبنائك، وأنت عارف أن أبنائك يعني بيخربوا العمران، فأكيد هم الجهاز قدامهم هيخربوه، فأنت لو هم بعد ذلك أنت حطيت الجهاز في متناول أيديهم وبعدين هم خربوا الجهاز، هل هذا خطأ محض؟ لا، ليس خطأ محض، بل لك أثر فيه. لماذا؟ لأنك كان ينبغي أن تأخذ الاحتياط، فتضعه في مكان بعيد عن متناول أيديهم، فإذا وضعته في مكان بعيد عنهم ثم مع ذلك توصلوا إليه بحيلة، أو مثلا حصل لا قدر الله يعني حصل زلزال أو حصل شيء معين تلف به الجهاز، فهذا فعلا هو الخطأ المحض. لكن كثير من الأمور التي يدعي الإنسان أنه أخطأ فيها هو مقصر فيها، مثلا واحد بيسوق السيارة وهو بيلعب مع ابنه وبعدين عمل حادث، أو بيسوق السيارة مثلا وبيتكلم في التليفون أو بيشاهد فيديو أو بيتفرج على حاجة، فهذا هو فعلا لما عمل الحادث لم يكن متعمدا قاصدا لكنه كان مقصرا. إذن المؤاخذة في قتل الخطأ لماذا؟ ليعظم احتياط المؤمن. لذلك ربنا قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني ينبغي أن تتثبت. كثير من الناس يعني يقدم على تكفير الناس أو تبديعهم بغير حق أو تفسيقهم بغير حق أو غير ذلك فضلا عن قتلهم، ولا يتحرى ويقول ما كنت أقصد. لا، الإنسان يؤاخذ بتقصيره في التثبت، فلذلك ربنا أمر بالتبين، فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. فلماذا يعني فما موقع قول الله عز وجل وكان الله عليما حكيما؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى فيما يشرع لا يشرع بمجرد المشيئة، وإنما يشرع بعلم ولحكمة تبارك وتعالى، وهذا مناسب لسياق السورة التي تتحدث عن التشريع. لذلك ستختم يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فكل حكم شرعي لا تتفطن لحكمته التفصيلية لحكمته الخاصة به رد ذلك إلى والله بكل شيء عليم وكان الله عليما حكيما، هذا يطمئن به قلب المؤمن. ولا ينبغي أبدا أن يتوقف عمل المؤمن بشرع ما إلى أن يعرف الحكمة منه، لا يقول أنا لا أفعل ذلك وهو يعلم أنه من شرع الله حتى تقنعني أو حتى أعرف حكمته، هذا لا يفعله مؤمن. اليهود قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إنما المؤمنون آسف اليهود قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لكن المؤمن لا يقول ذلك، وإنما يمتثل أمر الله تبارك وتعالى وإن لم يعلم حكمته التفصيلية، لأنه يعلم إجمالا أن الله تبارك وتعالى ما شرع إلا بعلم ولحكمة تبارك وتعالى. طيب أكمل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم القتل الخطأ ذكر له بيان حكم القتل العمد، لأنه هو المقصود من التشريع لأحكام القتل، لأنه هو المتوقع حصوله من الناس وإنما أخر لتهويل أمره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا قتله قاصدا إتلاف نفسه فإنه عقوبته التي يستحقها إن عاقبه الله تعالى الخلود في نار جهنم، فقد يكون له من توحيد الله وتوبته وأعماله الصالحة ما يصرفه عن هذه العقوبة. وقيل بل المراد بالخلود هنا المكث الطويل، إذ لا يخلد في من في قلبه إيمان في النار أبدا الأبدين. وغضب الله عليه وعلى نفذ بالنا شباب أن قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا شرط وجوابه، يعني من يفعل ذلك فهذا جزاؤه، لكن هل يلزم ذلك أن كل من قتل مؤمنا متعمدا يجب أن يحصل له هذا الجزاء؟ لا، يمكن أن يتوب هو ويمكن أن يكون له من الأعمال الصالحة ما تكفر بها خطايا، لكن ليس ذلك تهوينا من هذا الأمر، بل يبقى هذا الوعيد كما هو يقرع به، يعني سمع من يقدم على قتل أخيه المؤمن. يعني ما ينفعش الإنسان يأتي إلى كل هذه النصوص ويقول لا، لكن مع ذلك قد يعفو الله عنه وقد يعفو عنه يعني أولياء القتيل، لا يقال هكذا، وإنما يعظم ما عظمه الله. فالله سبحانه وتعالى عظم قتل المؤمن بغير حق فيبقى ذلك عظيما، وإن كنا مع ذلك لا نقول إن القتل يجعله كافرا أو أنه يعني يخلده في النار وأنه لن يخرج من النار. لا، أولا قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه ويوفقه إلى توبة نصوح، وقد كذلك يعني يكفر خطاياه بعمل صالح، لكنه إن دخل النار وكان موحدا فإنه يخرج من النار بإيمانه في الوقت الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. الشيخ لا أعفو منك، السجد عندي أمر ويجب أن أذهب بعد 5 دقائق. بارك الله فيك وآم، أحسنت، تمام، أنت قرأت كثير. تفضل ابو حميد. احسن الله عليك. السلام عليكم شيخ. قوله وغضب الله عليه ولعنه، اي وسخط عليه الجبار سبحانه وطرده وابعده من رحمته جل وعلا واعد له عذابا عظيما، اي وهيأ الله تعالى له عقوبه كبيره لا يعلم قدر مبلغها سواه عز وجل. قوله يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، مناسبتها لما قبلها لما تبين بهذا المنع الشديد من قتل العمد وما في قتل الخطأ من المؤاخذة الموجبة للتثبت، وكان الأمر قد برز بالقتال والقتل في الجهاد ومؤكدا بأنواع التأكيد، وكان ربما التبس الحال أتبع ذلك التصريح بالأمر بالتثبت، ولما كان خفاء ذلك منوطا بالأسفار قال إذا ضربتم في الأرض، وإلا فالتثبت والتبين لازم في قتل من تظاهر بالإسلام في السفر وفي الحضر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله فتبينوا قراءتان، فتثبتوا من التثبت الذي هو خلاف العجلة، وفتبينوا من التبين بمعنى التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا أيها المؤمنون إذا سرتم في جهاد أعدائكم فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوه قبل أن تتثبتوا وتتيقنوا أمره، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله السلام قراءتان، السلم أي الاستسلام والانقياد، فالمعنى لا تقولوا لمن استسلم إليكم انقضى لست مسلما، والسلام الذي هو تحية الإسلام، فالمعنى لا تقولوا لمن حياكم تحية الإسلام لست مؤمنا. أحمد هي فتأنوا، كأني سمعتها منك فتأنوا، لا هي فتأنوا. ماشي كمل القراءة. قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهرا لكم أنه مسلم مثلكم لست كذلك، بل خذوه بظاهر حاله، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فتقتلوه لأجل أخذ ما لديه من مال طلبا لمتاع الحياة الدنيا، فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكم ما عند الله من الرزق والمغانم الحلال، فما عند الله خير لكم من مال هذا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أي قد كنتم أيها المؤمنون من قبل تخفون إيمانكم في قومكم من المشركين وأنتم بين أظهرهم، كهذا الذي قتلتموه يسر إيمانه ويخفيه من قومه من المشركين، فتفضل الله عليكم بإعزاز دينه وإظهار ما كنتم تستخفون به، فتثبتوا حتى يتضح لكم أمره قبل أن تقتلوه. عن أبي ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه يحدث قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال ما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي إن الله تعالى بكل ما تعملونه وتنونه ذو خبرة وعلم به، ومن ذلك قتلكم من تقتلون وكفكم عمن تكفون عن قتله، فيحفظ عليكم ذلك ويجازيكم به. نعم، أيضا هذا مما ختمت به آيات الأحكام، يعني إحنا نلاحظ يعني في أكثر من خاتمة، في خاتمة مثلا وكفى بالله حسيبا، وفي خاتمة إن الله كان عليكم رقيبا، وخاتمة إن الله كان بكل شيء عليما، وخاتمة أخرى إن الله كان بما تعملون خبيرا، كل خاتمة لها أثرها في الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. كلمة إن الله كان بما تعملون خبيرا لأن الله سبحانه وتعالى وإن لم يعلم أحد بفعلك فإنه يعلم به ويعلم بمقصدك منه ويعلم هل أخطأت أم وهل تحريت أم لم تتحرى، ومع ذلك سيؤاخذك به. ماشي، اقرأ الفوائد التربوية. سنقرأ الفوائد التربوية كلها، لأن هذه الآيات نحتاج أن نكرر ما فيها من الفوائد. تفضل. الفوائد التربوية: يرشد قول الله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى فضيلة العفو والحظ عليه، وأنه جار مجرى الصدقة واستحقاق الثواب الآجل به دون طلب العرض العاجل، حيث سمى العفو صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لم يرد في أنواع الكبائر دون الشرك أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم خالدا فيها، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، فما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فيه بيان حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية، وهي بث الثقة والأمان بين أفراد الأمة، وطرح ما من شأنه إدخال الشك، لأنه إذا فتح هذا الباب وعسر سده، وكما يتهم المتهم غيره فللغير أن يتهم من اتهمه، وبذلك ترتفع الثقة، ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق، إذ قد أصبحت التهمة تضل الصادق والمنافق. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وجوب التثبت في الأمور حتى في الجهاد في سبيل الله، فالتثبت يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد. يعني ليس كون الإنسان يجاهد في سبيل الله يبيح له أن يقتل الناس بغير حق أو لم يتحرى أو لم يتثبت، بالعكس، لأنه سيأتي بعدها في الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فلأن الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين، فمن هذا التفضيل أن يهتدوا بهدى الله تبارك وتعالى في القتال، يتحرون ويتثبتون. كثير من الناس لكونه يجاهد أو يقاتل يبيح أولا يستعلي على الناس بذلك ولا يهتدي بهدى الله، وكثير منهم قتل إخوانه الذين هم إخوانه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه الآيات آيات عظيمة في بيان أن المجاهد في سبيل الله ينبغي أن يهتدي بهدى الله وأن يتثبت وأن يتحرى. لا يشفع له أنه يقاتل في سبيل الله أن يقتل مؤمنا بغير حق أو أن يقتل كافرا لا يحق له قتله كمعاهد أو ذمي أو مستأمن. طيب تفضل أكمل. والكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين لهم حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم. متاع الدنيا حطام سريع النفاد، وثواب الله تعالى موصوف بالدوام والبقاء، كما في قوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. قال تعالى: فعند الله مغانم كثيرة. قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فيه تربية عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه كمؤاخذة المعلم التلميذة، وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة صغار الموظفين، وكذلك الآباء مع أبنائهم، وإذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام. قوله تبارك وتعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا، فيه أن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون في سبيل الله، إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه، وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين، وقد يكون دم المسلم عزيز لا يجوز أن يراق. في قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضي الله عز وجل، يعني لا تظن أنك إذا عملت شيئا فإنه يخفى على الله أبدا، ومتى آمن الإنسان بهذا فإنه لن يقدم على شيء لا يرضاه الله، لأنه يعلم أن الله يعلم بهذا حتى في قلبه، يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم بأن الله تعالى خبير بما يعمل. لكن هذه المسائل تحتاج إلى فطنة، وأن الإنسان دائما يكون مراقبا لله سبحانه خائفا منه، وكلما هم بشيء ذكر عظمة الله عز وجل وعلمه بما سيعمل حتى يمتنع. نعم. طيب ندخل في الآيات بعدها. لا، في أيضا فائدة اللي هي في الفوائد واللطائف. صراحة الفوائد مهمة جدا. طيب خلينا نقرأ الفوائد، نشوف الفوائد اللي احنا لم نذكرها. أيوة نعم، الرقم رقم 18، أن قتل المعاهد حرام لأن الله أوجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة. اقرأ اللي بعدها كمان 19. أن دية الكافر المعاهدة ليس كدية المسلم، لأنه قال وإن كان من قوم من بينكم وبينهم ميثاق فدية، وهذه نكرة، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثانية غير الأول، كما في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق، ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق، بل أوجب الدية لأهله وإن كان من قوم من بينكم وبينهم ميثاق فدية. وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينهم ميثاق وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا إتق رقبة ولا لأنه لا يجد ولا صيام لأنه لا يستطيع، ولا إطعام لأنه لم يذكر في الآية. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون الإطعام بدلا عن الصيام ذكره كما في آيات الظهار. نعم. طيب ندخل في الآيات اللي بعدها. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. غريب الكلمات. أولي الضرر أي أصحاب العجز وأهل العذر بذهاب أبصارهم والزمانة وغير ذلك من العلل. مرض مزمن يعني الزمانة مرض مزمن وغير من العلل المانعة من الجهاد. يقال ضرير بين الضرر، وأصل ضرر خلاف النفع. نعم. تفسير الآيتين. مناسبة الآية يستوي القاعدون. لما عاتبهم الله تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة الشهادة، فلعله يقع في قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لئلا يقع بسببه في مثل هذا المحظور، فلا جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية، وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة لهذه الشبهة، وأيضا كي لا يكون ذلك اللوم موهما انحطاط فضيلتهم في بعض أحوالهم، على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن أنفس المسلمين. وأيضا لما عاتبهم الله تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر عقيبه فضيلة الجهاد، كأنه قيل من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله تعالى، فليحترس صاحبها من تلك الهفوة. فقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. سبب النزول عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين وقوله والمجاهدون في سبيل الله، قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدته، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. وفي رواية أخرى عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتف، فقال اكتب لا يستوي القاعدون، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قوله لا يستوي القاعدون أي لا يستوي من لم يخرج للجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، إلا من تخلف عن الجهاد لعذر مع من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي فضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين بدرجة رفيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة ما 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وكل وعد الله الحسنى، أي وعد الله كلا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أي وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين جزاء كبيرا وثوابا جزيلا، درجات منه ومغفرة ورحمة. أي إن هذا الأجر العظيم يشمل رفعهم درجات في الجنان العاليات، وسترا للذنوب وتجاوزا عن الزلات، وحلول الرحمات والبركات، إحسانا منه سبحانه وتكريما، وفضلا منه وتشريفا. كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قوله: وكان الله غفورا رحيما، أي إن الله تعالى هو الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، وهو الذي يرحمهم فيتفضل عليهم بنعمه سبحانه. طيب، جزاكم الله خيرا شباب. نقف هنا، نقف عند صفحة 477، عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. غدا إن شاء الله أيضا نحاول نأخذ يعني من 6 ساعات ل7 ساعات عشان نحاول أن نوفي، لأن عندي أنا دورة مع الشباب قريبة، ويكون لمدة 11 يوم تقريبا ليس عندنا فيها درس. نحاول أن نغتنم هذه الأيام، بارك الله فيكم. أدعوكم مرة أخرى إلى عمل دليل لسورة النساء كما سبق في السور التي السابقة، في زمن نزول السورة واسم السورة ومفتاح السورة أو ما افتتحت به السورة، وكذلك أكثر ما تكرر ذكره في السورة، أسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها الآيات، وكذلك الأنباء المذكورة، من المخاطب في السورة. عندنا خطب الناس: يا أيها الناس، أو يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، وسيأتي معنا يا أهل الكتاب، وجاء خطاب للمنافقين، وكذلك من أخص ما جاء في السورة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره على المؤمن، وأثر كفر أثر الكفر به على المنافق، وغير ذلك من الأمور. وأنا أقول لكم يا شباب، إذا دخلت السورة ولك مطالب فإنك ستنتبه إلى كل ما تقرأ، وستستخرج منها فوائد علمية وعملية. فأرجو منكم ألا تضيعوا هذه الفرصة، ولا تجعلوا الواجبات تتراكم عليكم. بعض الناس بيفضل يترك لحد أول ما يجي يحاول يستدرك يجد عنده 10 أجزاء فيقول لا خلاص. ولذلك شباب بادروا بالأعمال. وفي حلقة أنا عملتها عن المماطلة وعلاج المماطلة، وإن المماطلة أنك تكون قادرا على فعل أمر ودخل وقته، ومع ذلك تحاول أن يعني تخترع مشاكل أو تنشغل بغيره. فلذلك بادروا بالأعمال، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها وصية الله عز وجل: سابقوا واستبقوا وسارعوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن ينفعنا به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.